الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد توقفنا في الحصة الماضية في مسألة العلو والنزول، وقلنا أن العلو أنواع والنزول كذلك تقابل أنواع العلو، وقلنا أن العلو كان مهما عند المحدثين الأوائل، ولابد من أن نعيش تلك المرحلة حتى نتعرف أو نعرف قيمة العلو. وقيمة العلو هي التي دفعت بالمحدثين إلى كثرة الذهاب إلى الرواة، وفرضت عليهم الرحلة في طلب الحديث. اليوم سنتحدث عن بعض القضايا التي قد تشتبه على دارس الحديث فلا يدركها، لذلك المحدثون ينبهون عليها. رواية الأقران والمدبش، رواية الأقران عن بعضهم البعض، يعني نحن الأصل أن الراوي يروي عن من هو أكبر منه أم لا، هذا الأصل العام، خط العريض والغالب أن الراوي يروي عن من أكبر منه، حتى من باب العلوم، من باب التلمذ، من عديد من الجوانب. لكن في بعض الأحيان نجد أن الراوي روى عن قرينه، قرينه هو الذي يقاربه في السن ويقاربه وهو مشتركان في الطبقة ويقاربه في كثير من الشيوخ. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. فإن روى القرين الأول عن الثاني والثاني عن الأول، يعني روايا عن بعضهم البعض، سمي المدبش. لأن أنت أثناء دراستك الإسناد وأنت تعرف أهمية هذا الأمر، أثناء دراستك الإسناد تقول كيفاش هذا هم في طبقة واحدة كيفاش روي عنه. قد تتسأل أنت، تقول ممكن وقع خطأ، ممكن وقع. يقولك العلماء لا، جائز هذا الأمر، والعلماء قد حصروا في كتبهم الأقران الذين رووا عن أقرانهم. إذا جاءك هذا روى عن هذا رواه صحكين، وغير هذا وهذا غير موجود. إذن ما هوش للوهلة الأولى الدارس لمتون أو نقد الأسانيد ومتونها يعني يتخالجه الشك، هو تخالج الشك أثناء رواية القرين عن قرينه، أمر طبيعي. هذا دليل على أن الدارس متيقظ، دل على أن الدارس رو قاعد يفهم صح، وما دام أدرك أن هذا قرين هذا رو، هذا يدل على إدراكه ومعرفته. لكن هذا الأمر لا يجعل تتوقف وتقول هو مباشرة، أسهل حاجة يقول غلط عادي، أخطأ فلان، هذه أسهل شيء، هذا مش علم، هذا أصلا أخطأ فلان بعد جهد جهيد ولم تصل إلى حل، مش تحكم على قضية أن فلان أخطأ أو لم يخطئ. إذن رواية القرين عن قرينه أمر طبيعي، وما زال جيتنا أمور أغرب من ذلك. فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجة، وقد صنف الدرقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله، يعني رواية القرين عن قرينه، والدرقطني في رواية المدبج. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأساغر، والتدبيج مأخوذ من دبايجة الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء في هذا. يعني المدبج هذا أن يكون الراوي والراوي عليه، مثل الإمام مالك روى عن معمر ومعمر روى عن مالك، يعني رام في تقريبا متقاربين، أو مالك روى عن الليث والليث روى عن مالك، تقريبا رام أقران في كثير من المشايخ الذين أخذوا عنه. أما التلميذ أما الشيخ يروي عن تلميذه كرواية الزهري عن مالك ورواية أحمد عن أبي داود، هذه لا تسمى مدبج، تسمى رواية الأكابر عن أصغر. هذه أشد في العجب في الأسانيد. جي أنت تلقى الإمام أحمد يقول حدثني أبو داود السجستاني تلميذه صاحب السنن، قم ما نظنش ما كانش كيف أبو داود يروي عن أحمد يروي عن أبي داود، العكس صح، نقول لك لو العكس هو الأصل. لكن مرات أن الشيخ يروي على تلميذه نبه عليه العلماء رواية الأكابر عن الأصاغر. وإن روى الراوي عن من هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني موجودة ما يقولش خطأ، يعني الأمر هذا موجود. ومنه من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء. مرات الأب يروي عن ابنه، يعني الأب كبير طبعا، عندنا القاعدة العقلية تقول أن الأب أكبر من الابن والابن أصغر من الأب، مستحيل تلقى أب أصغر من الابن، يعني ما لا يقبله العقل أصلا، أو ابن أكبر من أبيه. إذن رواية الآباء عن الأبناء هي رواية الأكابر عن الأصغر. ومنها رواية الصحابة عن التابعين، لذلك في المراسيل حتى مرسل الصحابي في بعض الأحيان لابد أن يتنبه إليه، لأنه لعل يكون من رواية تابعي وليس صحابي آخر. ورواية الشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. ورواية الأصغر عن الكبر هذا هو الأصل. ومنهم من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، ما زال الخطيب في كثير من الفنون ما زال يصنف رحمه الله، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير في قوله عن جده عن أبيه. يعني هنا تهادت مشكلة، مثلا لما يقول حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أبيه لولا الهاء تعود عن عمرو بن شعيب، يعني شعيب، وعن جده جد تعمل جد شعيب ولا جد عمر، فيها وعليها. يعني بعض منهم أن قال أن جد عمر، وبعض منهم أن قال جد شعيب، وبعض الرواة أن الجد هنا يقصد بها جد الابن، يعني الحفيد عن أبيه عن جده، وبعض من الابن عن أبيه عن جد أبيه، يقول عن جده. يعني هنا العلماء دققوا في هذه المسائل، وقال لك العلاء قد جمع كتابا مجلدا كبيرا في هذا الأمر، وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا. هذه على العموم، حاب يرجع لها يعود إلى هذا الأمر. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما عن الآخر فهو السابق واللاحق. راويان روايا عن نفس الشيخ، لكن واحد مات قبل واحد مات بعد مدة، يسموه السابق واللاحق. سلام. وهذا مهم، لأن بعد قد فيش فلان روى عن فلان وفلان روى وبين موتهم 80 سنة، تحير انت كيفاش يعني الاثنين روى وهذا ميت قبل الاخر 80 سنة، يعني اللاحق هذا يعتبر عالم في هذا الشيخ، والسابق يعتبر بالنسبة للاحق نازل في هذا الشيخ. وأكثر من وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي، ما قلش السلفي، السلفي سمع منه أبو علي البرداني، وإن كان السلفي اللي بعده واللي قبله بشوي كلها لا لا لا وزن لها في دراسة الأسانيد. سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع سبته. وش معناها سبته؟ ولد بنته أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600، يعني بنات 150 عام. الأول كان شيخ السلف وسمع منه، سمع من السلف حديثا، والثاني سبته، وفاة الأول سنة 500 والأخر 650. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. يعني قدش بنات معاه 100 وأكثر. البخاري مات 156 والأخر 93، 127 سنة. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث صغار، ويعيش بعد السماع دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. يعني لما تجد أشياء غريبة مثل هذه لا تستعجل بالحكم على أن هذا الإسناد مركب خطأ، لا، وقف وادرس بعد أن يستحيل أن يكون الإسناد هذا يعني يصح مركبا، عندها أحكم بالخطأ. الرواية عن متفقي الاسم، وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كل منهما، فإن كانا ثقتين لم يضر. راوي روى عن قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري مثلا، وكان محمد بن إسماعيل بخاري أخر، وأنا أتروي عن محمد بن إسماعيل البخاري نعرفه، نعم، محمد بن إسماعيل بخاري أخر. ابن حجر رحمه الله يقول إن كان ثقتين، البخاري إمام مش ثقة، إمام، والآخر يعني ثقة، فلا يضر روى عن فلان وعن فلان. الحقيقة هذا على منهج المحدثين غير مستقيم، هذا الكلام كيفاش لا يضر؟ هل الحديث من رواية الأول أم من رواية الثاني؟ وإن كان الثقة لا يخطئ الثقة في هذا الحديث، قد يصيب في كل الأحاديث الأخرى ويخطئ في هذا الحديث بالذات. يعني هذا إن كان ثقتين لم يضر غير مقبول على منهج الأئمة. ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإما أحمد بن صالح المصري أو أحمد بن عيسى، روى عن ابن وهب عن أحمد. وبعض العلماء، الإمام مسلم في الحقيقة عادة ما يقول هو فلان يعني فلان، يشير إلى يزيل هذا الإبهام، لكن البخاري كان مجموعة من الأسماء في كتابه أو في أسانيد كتابه لم يبين من هم، والعلماء والأئمة على كل ناقشوا هذه الأمور ودرسوا بحثوا، وكان شخصيات بقي فيها، لأن المشكلة تجاه اسمه واسم الباه، والاثنين روى عنه نفس الشيخ، والاثنين رويين عنه نفس الشيخ، يعني الاسم الشخص اسم، وقد يكون اسم الباه متفق ولا الأسماء متفقة، وتقريبا رغم نفس الطبقة. هذا الإشكال، يعني كيف نميز أن أحمد بن صلاح المصري ولا أحمد بن عيسى؟ أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإما إنه محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهم عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه بأحدهما، يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب. يعني إذا كان مثلا هذا الشخص عند خصيصة، لذلك كثرة جمع، كلما جمعت الطرق كلما زالت أغلب الإشكالات، لأن الإشكالات مبنية في قلة الرواية. وإحنا نحن الآن لما يكون في تخريج حديث، واحد منا يلقى 20 طريق ولا 25 طريق، يقول لك ما شاء الله، زال عدد بسيط جدا، لأنه كلما كثرت الطرق، وحذاري حتى في الطرق قد يتجرى بعض أصحاب المصنفات إلى ذكر اسم والدي هذا الغير منسوب دون تقعيد علم. طبعا إذا كان أصحاب مصنفات من الطبقات الأولى، بخاري ومسلم ومالك وعبد الرزاق، هذا الكبار يعني عادة يسلم حكمهم، وإن تأخر الزمن بعدهم لابد أن يتحفظ عن ما نسب هذا الشخص إلى أبيه أو إلى صنعة معينة أو شيء معين. ولذلك في التراجم تاع الرواة تجد يذكرون أمور، ما الداعي لذكر هذه الأمور؟ تلك بعض خصائص هذا الرجل حتى تميزه إن ذكر في إسناد ما. الحافظ بن حجر قال: ومن أراد ضابطا كليا في ذلك، ننظر إلى ما يختص به كل راوي، شيء خصائص الراوي قد تظهر في ثنايا السند. ومتى لم يتبين ذلك أو كان الاختصاص هذا بهما معا فإشكاله شديد، يعني يزيد تعقد الأمر ويصبح صعبا، فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب. إنكار الراوي لحديثه، وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه. يجي للشيخ يقول له رويت عنك، لا يقول الشيخ أبدا رويت حقا جحد. نحن الآن قد نستغرب في جحد في كتابك موجود، نحن الآن نتحدث عن الأئمة الرواة الحفاظ الذين عادة لا يستخدمون الكتب إلا فيما ندر. يعني تصور أنت من بين آلاف الحديث، وبعد ما عمرك عند 70 ولا 80 ولا 90 ولا أصبحت طاعنا في السن، ويجي يفكر واحد بني ناي ورويت عن الحديث، لا فيجحد الشيخ. هذه مش وقعت الأمر، كان اللي جحد وكان باب من حدث ونسي حديثه، كان ينسي. فإن كان جازما كأن يقول كذب علي، أنت حشاك عيب شفتك ولا حدثت تكذب عنه، أو ما رويت هذا الخبر ونحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما. يا الراوي يا شيخ، واحد منهم يكذب لا بعينه، لا يعني لم نجزم من الكاذب، هل التلميذ أم الشيخ، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، وما ولا نسقط عدالة الرجلين لأننا ندري بمن، أو كان جحده احتمالا، مش يقينا احتمالا، قلنا كان يقول ما أذكر هذا، لا أعرف، لا أتذكر، لا يعني لم يمر علي قبل ذلك الحديث، قبل ذلك الحديث بالأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبت أو ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق في النفي. هذه قضايا منطقية استعملها حافظ في أمور، وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. يعني التلميذ لما فرع العدالة دعا أنه حافظ وأنه ثقة وأنه لا يكذب، فإن أثبت شيء فالمثبت مقدم على النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم كما يقال. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. وفيه أي في هذا النوع صنف الدرقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني. شفت من دخل الاسنادين، شوف دقة المحدثين، قال يقول آي حافظ، لا تبقى الأمور كما هي لا للتصرف. حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبيه به، ونظائر ذلك كثيرة. يعني عن ربيعة عن زاد نزل رجلا في الإسناد، هذا يدل على عدم كذب المحدثين وعدم اختلاق. كان قاضي يقول حدثني يعني عن أبي إلى آخره، عن أبي صالح عن أبي هريرة. هو عن وش اعتمد؟ لأن ربيعة الرأي أحد الأئمة، مستحيل شيء كذب ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح. صافي قال حدثني ربيعة عني عن أبي عن البيني، وطلع الإسناد إلى آخره. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان أو قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية، كسمعت فلانا يقول أشهد بالله، لقد حدثني فلان يقول أشهد بالله، لقد حدثني فلان يقول أشهد بالله، هذا ما يسمى بالمسلسل. يعني المسلسل في كثير من أمور ما عندهش فائدة نقدية إلا في بعض القضايا البسيطة منها. حدثني فلان وما وأمسك لحيته، حدثني فلان وشد على يدي، قال حدثني فلان وشد على يدي، قال كما حديث المسلسل الأولي الرحمون يرحمهم الرحمن. الآن للآن واليوم المستقبل شيوخة العلم كيجيب شيء حدث يقول لك أول حديث حدث به حد أجاز أو سمعت فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال سمعت فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال فلان وهو أول حديث سمعته منه، لا سفيان بن عيينة ويرحل ذم ينقطع التسلسل بالأولي. توعادة الشيوخ المحدثين في العصور المتأخرة كل لما يبدأ مع طلبة العلم أول حديث حدث بهذا حتى يبقى مسلسلا بالأولية، يبقى مسلسلا بالأولية أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، والأخر يقول حدثني فلان ودخلنا على فلان فأطعمنا، ناس كلها قاعدة تكفي التمر الرواة عن بعضهم البعض، وفي البداية تكون عادية ومن بعد جماعة يصنعوها أصلا، أو مسلسل بيوم العيد أو مسلسل بيوم عاشوراء أو يعني حدثنا يوم العيد أو مسلسل بقراءة سورة الصف أو مسلسل بأن ضرب كف عن كف أو مسلسل بمجموعة من المسلسلات. على كل هذا الصفات التزلزلية ليست لها يعني دور في النقد الحديثي، إنما هي شكلية أكثر منها. وين التسلسل عنده دور في النقد الحديثي؟ التسلسل عنده دور في النقد الحديثي في النسبة. وش معنى النسبة؟ تصور وعليكم السلام، تصورنا الإمام مالك مدني من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي حديث لا يرويه عنه مدد. رواة الحديث عن مالك لهذا الحديث إما بصريين أو كوفيين أو شاميين. ألا يقع عندك استغراب؟ يقع استغراب ولا؟ أين المدنيون؟ أين تلميذ مالك المدنيون؟ إذن لما نجد أن حديث مسلسل بالمدنيين ثم اشتهر عند الكوفة والبصرة، هذا يدل على أن مالك حديثه اشتهر في المدينة فرواه عنه المدنيون، واشتهر عند المدارس الأخرى لما جاء أهل المدارس الأخرى أيام الحج أو أيام الطلب على وجه الخصوص، فوجدنا أن هذا الحديث اشتهر في المدارس الأخرى. لكن إن لم يشتهر في المدينة فالناقد يضع علامة استفهام. فهمنا التسلسل دوره وين في النقد؟ قلنا مثلا الإمام مالك يروي حديثه، نجد أن هذا الحديث مروي عند الناس كل إلا المدنيين لم يرووا. ألا يستغرب هذا؟ من هم أولى بمالك، المدنيون أم غيرهم؟ طبعا المدنيون. وهذا معليش الإمام مالك مات كبير رحمه الله واشتهر وأصبحت كما قال سفيان بن عيينة كنا نرى أن حديث حتى يظهر عالم المدينة تضرب له أكباد الإبل، كنا نراه في مالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عدم رواية المدنيين تجعلنا نتساءل أين كان المدنيون عندما كان مالك يحدث بهذا الحديث. هنا الآن التسلسل، ما نوع هذا التسلسل؟ التسلسل بنسبة البلد، المديني والمديني والمدني والمدني والمدني والمدين، أين كان هؤلاء؟ إذن عدم ظهور تسلسل المدنيين في أسانيد المشتهرين في المدينة يجعل علامة استفهام. وجود تسلسل الحديث بالمدنيين عادي، بل العلماء الآن في الإمام مسلم سبق وتحدثنا على الخصائص الإسنادية البحث المصري الذي قمت به، من بينها التسلسل. الإمام مسلم لما يجد مدني عن مالك يقدمه على آخر، إلا أن يتعارض التسلسل مع العلوم مع كان تعارضات أخرى ذلك شأن آخر. والإمام مسلم طريقة إخراج الحديث بمختلف الطرق، يعني يجيب لك حدثنا فلان تلقاه كوفي، حدثنا فلان بغدادي، حدثنا فلان يمني، حدثنا فلان مصري، كلهم عن فلان مدني يعني مصري وعراقي وشامي وأربعة ولا خمسة كل رووا هذا الحديث، ومع مهمدي رووا هذا الحديث عن هذا المدني، يدلك على أن هذا الحديث اشتهر في المدارس الحديثية. وهذا الشخص أبو بكر بن أبي شيبة مثلا وأبو صالح كاتب الليث في مصر وغيره من شيوخ مسلم، هؤلاء لما رووا هذا الحديث معناها انتقل هذا الحديث للكوفة، والكوفيين ما قالوا في حد شيء، انتقل هذا الحديث للبصرة، والبصريين لم يقولوا في شيء، انتقل هذا الحديث لمصر، والمصريون لم يقولوا في شيء، انتقل هذا الحديث لبغداد، والبغداديون لم يقولوا في شيء، انتقل هذا الحديث لخراسان، والخراسانيون لم يقولوا شيء. إذا تفنن انت على الأسانيد، رو عنده إشارات ورسائل يرسلها الإمام الحافظ المؤسس أو المصنف لهذا الكتاب لتفهم منها أنت أن هؤلاء كلهم، وإلا لو هذا الحديث كان فيه مشكل لما راوته هذه المدارس الحديثية ولما أخذه الإمام مسلم عن هذه المدارس الحديثية، توقفوا عن روايته لأنه ليس حديثا صحيح. وضحت الفكرة شوية؟ إذن هنا التسلسل أن تكون عنده فائدة نقدية إذا غاب عن أنظارنا في المدارس المشهورة. توجيهنا أبو إسحاق السبيعي، السبيعي الكوفي يروي حديث يروي عنها غير الكوفيين، والكوفيين مك حتى كوفي لأن عنده ولده إسرائيل وعنده وجده يعني با إسرائيل يونس، أظنه يونس حتى هو راوي عن أبي إسحاق يعني حفيده ولده مش عارفينه وجي يروي عنه عن البصرة. هنا تقع علامة استفهام. مثلا نافع بول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. حديث في المدينة أم لا؟ يعني حديث المدنيون لم يحدثوا به فيحدث به أهل المدارس الأخرى. هنا تقع علامة استفهام، لا قلش تحكم بالضعف ونحكم بالتصحيح، لكن تقع علامة استفهام للمحدث. إذا معرفة نسبة الراوي والتسلسل من هذه الجهة، يعني تسلسل نسبة البلد عند دور مهم في الحكم على الحديث أو التوقف فيه أو تصحيحه أو تضعيفه. ومن وهو من صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي به إلى سفيان معين فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم، ومن قال أن سفيان معين هو أول حديث سمعته عن فلان فقد وهم. وضحت القضية نوعا ما؟ جميل. نروح الآن صيغ الأداء ومراتبها. وصيغ الأداء المشار إليه هي أو هي على ثمانية مراتب. الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي المرتبة الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من السيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قول وذكر فلان وروى فلان. نعود السيغ الأداء التي يتحدث بها الرواة، إما أن يقول سمعت وحدثني أو سمعنا وحدثنا. ابن وهب المصري كان إذا سمع وحده قال سمعت، وإذا كان مع جماعة قال سمعنا، وإذا كان وحده قال حدثني، وإذا كان مع جماعة قال حدثنا. أنت الناس تدقق في إذا قال حدثنا، مش يقصد حدثنا نون العظمة، لا يقصد أنني كنت في مجموعة ولم أكن بمفردي. ثم أخبرني وقرأت عليه، الآن هي كلها سماع من الشيخ أم لا؟ نقول حدثني مالك أو سمعت مالك، أو أقول أخبرني وقرأت على مالك. طبعا هذا التقسيم مش مسلم لابن حجر على كل. ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، قرئ عليه وأنا أسمع، وهذه قرئ عليه وأنا أسمع كثير من رواة الموطأ كانوا يعملون بهذه الطريقة. وعند مالك سمعت وقرأت وقرئ عليه نفس المرتبة، لا فرق بينهم، بل لمن مالك مرة تشدد جهة أمير المؤمنين أظنه هارون الرشيد قال نريد ابنايا أن يسمع الموطأ، فقال له الإمام مالك يقرآن علي الموطأ، فقال يريداني أن يسمعه من فمك، قال قد أدركت الزهري وأدركت فلان وأدركت فلان أنهم كانوا يقرأ عليهم ولا يقرؤون. الإمام مالك ما حبش يقرأه الموطأ، كان تريح أنت إما الكاتب يقرأ ولا أنت تقرأ علي وأنا أجيزك. محل الآن استعمال هذه السيغ، واللفظان الأولان من سيغ الأدى وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، حدثني ولا أخبرني من حيث اللغة كيف كيف. وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فنقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارق ومن تبعهم، أما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. يعني التحديث والإخبار من ناحية اللغة تقريبا كيف كيف، لكن عاد عرف عند البعض أن التحديث يختلف عن الإخبار، ونحن مطالبون باستعمال العرف. عندنا في اللغة العربية مبحث أصولي مهم جدا في اللغة، نقول اللفظ، الوضع، والاستعمال، والحمل. أحفظ هذه مليح، هذه الدقائق في أصول الفقه. اللفظ هذا لأي شيء وضع في اللغة، الوضع اللغوي الأصيل، ثم الاستعمال لأي شيء استعمل بعد ذلك، هل بقي اللفظ محافظا أم هناك تطور في الدلالة اللفظ. احنا الآن كنا نخرج واحد من السوافة الاجتماع ونجيبه الآن مجتمع ثلثين الكلام ما يفهمش لحد ثلثين، يعني تغيرت ولا كان تطور، كان الفاظ، كان بكي احنا الروت يقول لك كياس على سبيل المثال، ها اكيد توانسة السيارة يقول لك كهرباء والكهروب الالكترون، وليش السيارة ولا طوموبيل ولا اللغة الفرنسية طبعا. وكثير من الأشياء كانت تستعمل قديما، الآن محيت الألفاظ وحتى تزاوج ورحنا الولايات وتداخل الناس من المناطق الأخرى، يعني أدخل وأي واحد مكش منها أنك لا تؤثر ولا تتأثر، مستحيل. باقي كنا نقرأ في الجامعة قسنطينة ولا جماعة التل يجيو قال أعطيني رأس الحنوت، والله ما شفته كان قلت لفاح بالسوفية، كما هم يقولوا فاح ما قلتش ينطقها كما ننطقها نحن بمخارجها. إذا مهما كان أنت راح تأثر وراح تتأثر، كش منها أنك ما تأثرش، تلقى كان ألفاظ أصبحت تستعملها لكثرة مخالطة، وكل جي أصبح يستعمل الألفاظ لكثرة المخالطة. وعاد مثلا في التلمة يقولوش يقول لك هي الريح، أنا يقول لك ينقعمز بك، ها يقول لك هي ينقعمز، يجيبها واحد واحد اللفظ هكا تشعر بلكنة الأعاجم يعني غير العرب. في هذه القضايا هناك الألفاظ الآن مهمة جدا، ثم الحمل. الحمل يعني ليسمعك عماذا سيحمل هذا اللفظ، مثل قضية المسح على الجوربين. لو نتحدث عن الناحية الفقهية، الجورب، هل الجورب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الجورب الذي نحن الآن؟ إذا حمل الحكم على جوربنا الآن هل يصلح أن يكون مبني على الجورب السابق؟ إذا كان التعليل بالجورب، فهموا في العلة الفقهية، إذا كان التعليل بالجورب هذا كثير علم، لأن رح نبحث في مسألة الجورب في لقينا تقريبا 10 معاني للجورب، الجورب العادي والتسخين بقى كان يلبس يدير واحد الطباي من رجل اللوطة حتى الركبة نتاعها. إذن اللفظة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استعمالها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون الحكم منطبق عليه. فإن جعلنا أن المسح على الجورب إما أنه أصل أو رخص، يعني كان استعمالات، إن كان أصلا جاز القياس، وإن كان رخصة الرخصة لا يقاس عليه عند الأصوليين. التصوير للفظ النبي صلى الله عليه وسلم، من صور صورة، هل التصوير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والتصوير الفوتوغرافي عندنا احنا الان كيف كيف؟ اذا الحكم مش موضة واحد، يبقى عندنا احنا التصوير باليد والنقش يبقى مشترك مع التصوير اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتصوير الفوتوغرافي اصبح او يختلف عن التصوير. هل التصوير المقصود به عند تعليل، ام التصوير منقطع عن التصوير الموجود ذلك وعند تعليل اخر؟ هذه القضايا الأصولية نقشها في كذلك في العقيدة وفي الحقيقة والمجاز، قالها خارجة من الباب هذا. هل لما العرب قالت اليد، هل تقصد اليد بتاع الإنسان وضعت للجارحة ثم أصبحت مجازا لليد الأخرى، أم وضعت مطلقا لكل شيء يستعمل يعني على وجه اليد؟ وبعد ذلك التطور الدلالي أصبح يستعمل في أي يد، يوصف بيد أم لا؟ وهل اليد إذا أطلقناها على الجارحة هي حقيقة وعلى ما سواها مجاز أم على حقيقة؟ شفنا الفيلم وين؟ وتروح تخش في أبواب العقيدة وفي أبواب الفقه وفي كثير من القضايا. إذن الأمور تاع الوضع والحمل والاستعمال مهمة جدا. وماذا بكم كطلبة العلوم الشرعية؟ الأمر هذا أدخل عليه، لأن أهم باب في أصول الفقه هي دلالة الألفاظ. هذاك المشكل الكبير، وبناء عليه جي مبحث القياس. قلنا أن ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي الدعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية. أيوة، الآن العرف ارتكز على أن هذا المصطلح الإخبار يختلف عن التحديث. ما جيش تقول لنا لا الأصل أنا كيف كيف لغة، لا لا، المشارقة ما يزو بين التحديث والأخبار، المغاربة بقوا على الأصل. لما يحدثك مغرب يقول لك أخبرنا رانع قال لك حدثنا، لكن لما يحدثك مشرقي لا، ليسوا سواء. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان، فهو دليل على أنه سمعه منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. يعني أغلب المحدثين يقول حدثنا سمعنا يعني مع غيره. وأولها أي المراتب، وأصرحها أن يصرح أن أي يصرح أصرح عفوا صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة. سمعت وسمعنا، هذه أصرح صيغة للسماع، لا ما تحتمل حد شيء إلا السماع. ولكن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، لكن الأوائل لا يستعملون هذا الأمر. وأرفعها مقدار ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسي على الشيخ. فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. قرأنا عليه ولا قرئ عليه وأنا أسمع لهما نفس المرتبة. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. قرأت على الشيخ يعني في احتمال الإجازة، في احتمال يعني نقرأ الشيخ يسمع فيه. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع. قرأ على الشيخ أقوى من سمعت الشيخ. وذهب جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، وهو مذهب الإمام مالك كما قلنا. الآن مفهوم الإنباء لغة واصطلاحا. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الأخبار، أنبأنا أو أخبرنا، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. إذن أنبأنا لما تجدها في البخاري ولا مسلم يعني مقصود بها أخبرنا، لكن في المتأخرين قرن بعد القرن الرابع معناها المقصود بها الإجازة وليس التحديث. المعنعن وحكمه: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. هذا مذهب الإمام مسلم كما هو المشهور بيننا، أن المعاصر للمعاصر تعاصر 10 15 عام عامين تعاصروا، واحتمال اللقاء نتاعها ممكن، وروابي بالعنعنة فهي محمولة عن السماع الأصل العام فيها. وشرط أن يكون الراوي غير مدلس، لأن كان مدلس مشكل آخر. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقاؤهما، أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، هذا قول الإمام البخاري، ليحصل الأمن من باقي عن معنعنه عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار تبعا لعلي المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. قال لك المعاصر مش نحمل عنعنته على المعاصر غير المدلس لتحمل عنعنته على على السماع، يعني لابد أن نثبت أن الراوي وشيخه التقيا ولو مرة واحد. قلت لكم أن من قبل بعض الأسانيد يذكرها البخاري لا علاقة لها بالباب، حديثها ما عندها علاقة بالباب، إلا أن البخاري يريد أن يبين أن فلان تلاقى مع فلان فقط، لأن حديث الباب من جميع الطرق جيب عن فلان عن فلان. القيل الإمام البخاري لذلك الراوي عن شيخه حديثا لا علاقته بالباب وأورده بالباب، بش يقول لك لو هذا اسمع من هذا. فهمنا في النقطة هذه؟ وبعض الناس تتمحل في أن فلان فيه ضعف، مش مقصود حديث أصلا، مقصود التصريح بالسماع لا أكثر ولا أقل. أحكام الطرق التحمل والأداء، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يعني يجيزك شفاة ولا يجيزك كتابة، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. إذن المحدث اللوائل استعمالهم أوسع، بعض المحدثين يكتب أحاديث للراوي وقد لا يجيزه بروايته، يكتب له خلاص، لكن متأخرين قال لا، لابد أن تكون مكتوبة مع الإجازة بالرواية. شرط الرواية بالمناولة، واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقتران المناولة، يعني أناولك معطيك كتاب يقول لك هاو كتاب، هل يعتبر تحمل هذا أم لا؟ الآن اسمع ماذا يقول، واشترطوا في المناولة اقترانها بالإذن في الرواية، نعطيك كتابي ونقول لك أروي عني هذا الكتاب، هذه طريقة التحمل صحيحة، وهي إذا حصل هذا الشرط هي أرفع أنواع الإجازة. الإجازة قد نقول لك راني أجازتك مرويتك بالصح، كي نعطيك الكتاب التاعي ناولها لك ونقول لك أجازتك أن تروي عني هذا الكتاب، فهي أرفع من الإجازة دون أن أناولك الكتاب لما فيها من التعيين والتشخيص، وصورتها أن يدفع الشيخ أصله، أصله يعني النسخة نتاع، أو مقام مقامه للطالب منسوخ، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، يجيب لها يعني يجيب لها نقول إحنا كتاب منسوخ عن كتاب، ويقول له في الصورتين هذه روايتي عن فلان فروه عني، وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعالية لينقل منه ويقابل عليه، يمكنه يقول له هذا يعني نسخة أصلية أنت عينيك شيخ شفتها وقابلتها وعارف كل مدن الطلب، يقول له ارجع عنها، أو يقول له هاي النسخة انتاعي روح اكتب عنها، أو قابل بين ما كتبته ونسختي وتحقق ودقق وثبت ومن بعد رجع لي النسخة انتاعي، وإلا إن وله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية عن الإجازة المعينة. كان مد الكتاب وقال لها جاي هاي كتاب يروي عني، بعد جاي ثاني يقول حط الكتاب روح روح، هذه ما كانش فرق بينه وبين أجازتك رواية مصنفتي، أنا ما هزش معاه الكتاب، وهي أن يجيز الشيخ برواية كتاب معين ويعين له الكيفية والرواية له. وفي العصور المتأخرة أصبحت الإجازة يعني يقول له أجزتك وأجزت أبنائك وأحفادك وكل من ولد لك. وين يولي هذا مثلا بعد 400 سنة علو في السماء؟ حديث هذا وين يولي؟ ها أجزتك أنت وأولادك وأحفادك واللي يجي منك كل يعني ذر الله أعلم أنت ينتهي يولي ذر يعني إجازة لغير الموجود، إجازة معين لغير معين مطلوب، وإجازة غير معين لمعين، إجازة معين لمعين، توسع كبير على كل يبقى فيها شرف الرواية لا أكثر ولا أقل. وإن خلت وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها أن إلى أن المناولة إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتاب المجرد جماعة من الأئمة ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ما دام عطاه الكتاب يقصد مش عايز يبيل الكتاب. وش الهدف من تعطيه المصنف تاعك؟ مش نروي عنك ولا لا؟ هذه قرينة من القرائن. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع لآخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. شرط الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، لأن طرق التحمل قديش عندنا؟ السماع من لفظ الشيخ والقراءة عن الشيخ، وعندنا الإجازة، وعندنا كنت حث عنها تو المناولة، وعندنا الوجادة، وعندنا المكاتبة، وعندنا الوصية والإعلام، تقريبا 8 طرق. وكذلك اشترطوا الإذن في الوجادة. الوجادة يعني وجدته لقيته، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. وأطلق قوم ذلك فغلطوا أو فغلط. يعني الوجادة تلقى كتاب من عصر نحن يتوى الوجادة يجوز يكتب مطبوع فيها لخط فلان، لكن ما دام مطبوع وفيها الرقم وفيه الأمور هذه كلها كان مشكلة، مش أدق من بخط فلان. لأن البكي الوجادة يقول وجدت مكتوب بخط فلان وأنا أعرف خطه، والآن مطبوع الكتاب، مطبوع بإذن من الكاتب ودير مقدمة ودير تقريض ودير، أليست أقوى من الوجادة تعرف خطه؟ لأن احتمال يتشابه خطه مع خط غيره. وكذلك الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وكذا اشترط الإذن بالرواية في الإعلام، يعني حتى الوصية والإعلام لازم يكون معها إذن بالإجازة، ويعني الوصية والإعلام والمكاتب كل في الأخر ترجع للإجازة، والمناولة كلها في حقيقتها ترجع إلى الإجازة. وأن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، المجاز له الشخص لا في المجاز به بالكتاب. كان يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذا الإجازة المجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل إن عطفه على موجود صح، إن عطفه على موجود صح أجزت فلان ومن سيولد له، وكأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك. وقد قيل الأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. وهذا في الأصح في وهذا في الأصح في جميع ذلك. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول من لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة المعدوم من القدماء أبو بكر ابن أبي داود وأبو عبد الله بن مندى، واستعمل المعلق منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة، وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف الماء المعجم لكثرتهم. قال العراقي لأن تعليق المحقق أن إن ذكر عددا من المجيزين بالإجازة العامة وخلائق كثيرون جمعهم الحافظ أبو جعفر محمد بن حسين ابن أبي بدر الكاتب البغدادي في جزء كبير رتب أسماءهم على حروف المعجم. نعود إلى الحافظ بن حجر. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها هذا الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا. حتى رغم ضعف الإجازات هذه لكنها أفضل من أنك تحدث وما عندك حتى إجازة. الآن المتفق والمشترك، الآن رجعنا إلى الرواد. ثم إن الرواد إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعد محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر. كانوا الرواد اسمه اسم آبيه سواء كانوا راويان أو ربعة أو ستة أو عشر ولا مئة، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق، أبو فلان البخاري أبو عبد الله البخاري. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، يظن من لا علم له بالتراجم أن هذين الشخصين شخص واحد. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا. ابن حجر ديما عقب الخطيب يلخص وزيد. شفنا ابن حجر كيف خدم ثاني السنة، أغلب مؤلفات لخص وزاد عليه. ولذلك لابد أن نقرأ كتاب الخطيب وكتاب ابن حجر، لأن في التلخيص قد تضيع بعض المعلومات، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى أن يظن الواحد اثنين وهذا يخشى أن يظن الاثنان واحدا. المهمل قد يكون شخص واحد محمد محمد مكرر وظنه أنت شخصين، والمفترق المتفق هم شخصان وظن أنت شخص واحد، والمؤتلف والمختلف لا. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل فهو المؤتلف والمختلف، يعني متفق مفترق و أسماء اسمه اسم باه كيف كيف، لكن هم شخصيتان. المؤتلف والمختلف الأسماء متشابهة في الخط والنقاط مختلفة أو الحركات مختلفة، وسلعله يذكر أمثلة هنا. ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضاف إلى كتاب التصحيف له ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد فجمع فيه الكتابين، كتاب في مشتبه الأسماء وكتاب في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدرقطني في ذلك كتابا حافلا ثم جمع الخطيب ذيلا ذيل عن كتاب الدرقطني، ثم جمع الجميع أبو نصر ابن ماكول في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك وهو عمله وهو عمل وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين. قد أقول منصور بن سليم ومنصور بن سليم في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي بذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. الحافظ ابن الصلاح ذكر أمثلة على ذلك في هذه الأمثلة، وهذا نظرا أن في القديم عادة النقط لا تستعمل، ثم بعد ذلك جاءت النقط، والقديم كان يعتمد على سماع الشيخ يتحدث، محمد بن سليم مثلا أو ابن سليم يعني الضمة أو الفتحة، أو بعض الأحيان يكون الإشكال في الاسم عداس وعباس متقاربين، عداس الدل وعباس، يعني كان قد تقول كيفاش عباس وعداس، انت الان تحدث عن المطبوعة تصور بكري عداس الدل وهكا والالف معاها، ولا عباس الباء يعني مقاربة للدال، وقد يعني يتقدم الزمن فتصبح ترى الدال باء والباء دال، كما تكونش حافظ انت بالفلان عداس ما رواش على الشيخ الفلاني، وانت تقول هذا عباس مش عداس، لان عداس مش من الطبقة نتاعه ولم يروى عنه اصلا، وهكذا. إذن هذه كلها علوم وين يستعملوه أثناء دراسة الأسانيد، وش معنى هذه رواية الأكابر على الأصغر، رواية المدبج والمؤتلف والمختلف والمفترق، باش تثبت أن هذا الراوي هذا هو نفسه فلان بن فلان الفلان المقصود، لأن قد تشتبه عليك يا أكابر على الأصغر تقول ما كاش من هذا الراوي، ولا البار ويعن ابنه تقول ما كاش من هذا ما هوش هو، أو الأسماء متشابهة تقول هذا يقصد به فلان وليس فلان، أو الأسماء متشابهة في الكتيبة ولا في النطق يقصد به فلان وليس فلان، كلها من أجل أن تتثبت أن في هذا الإسناد هو فلان، باش لما تدرس سواء الاتصال الإسناد ومن عدمه، ثم بعد ذلك جئت مرحلة نقد المتن تبقى على بصيرة، ما تجيش كلام في جرح أو في تعديل فلان وتنقله في فلان آخر وانت الإسناد تاعك لا علاقة له بذلك الجرح أو بذلك التعديل. المتشابه من الرواة، وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا مع اختلافهم خطا، كمحمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، نعمان النعمان هم كيف اسم الباب، وهذا اسمه شريح والأخرى اسمه سريج، يعني الضمة موجودة في كلا الاسمين لكن الأول بالشين والثاني بالسين، والنقاط قد تكون ما هيش كما بكري واحد يحفظ القرآن ترجي من تشاء ترجي من تشاء جي قراها مرعولة ترحي نح النقطة ترحي من تشاء، ومن بعد قراها ترخي قالك حط الذبانة نقطة من فضلاتها على الكلمة، ومن بعد صحولها قالها ترجي، فقالها يا مقولة مشهورة قداش قالتك ترحي يا ترجي وانت ثرنيتك قالتش قالتك ترحي يا ترخي وانت ثرنيتك ترجي. عندنا واحد بك يقرأ قال وتستخرجون حلبة منها حل يقرأ حلبة ما شافش النقطة مليح يعني تقع الأشياء. تصور انت قاعد تحدث الناس وما شفتش نقطة كما يقع لنا في كل مرة من المرات فيسمعك الشخص ويظن بنطقت. الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه, والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري فهو الذي يقال له المتشابه. وإن كان واحد يروي عن علي واحد شيخ البخاري يعني بعاد عن بعض. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة ويتركب منه ومما قبله أنواع منها أن يحصل اتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما وهو على قسمين. الآن الاحتمالات اللي تقع الآن في هذا الأمر إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض فمن أمثلة الأولى محمد بن سنان بكسر المهملة ونونين بينهما ألف. شوف لك شيك كسر المهملة المهملة يعني من فوقها شيء النقاط معناها سين الشين ونونين بينهما ألف نان سنان وهم جماعة منهم العوق بفتح العين والواو ثم القاف أو العوق بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري ومحمد ابن سيار الأول ابن سنان والثاني ابن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية الياء التحتانية يعني تحتها نقطتين وبعد الألف راء وهم أيضا جماعة منهم اليماني شيخ عمر بن يونس ومنها محمد بن حنين بضم المهملة حنين حاء إما حاء ولا خاء ولا جاء يقول لك المهملة يعني ما فيها شيء نقطة ونونين الأولى مفتوحة جنين بينهما ياء تحتانية تابعي يروي عن ابن عباس وغيره ومحمد بن جبير شعب ابن حنين وابن جبير يعني من ناحية الآن كتابتنا ما يختلفوا لكن في القديم يقع الإشكال بالجيم بعدها موحدة مش معنى موحدة يعني باء وآخره راء وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حنيفة النهدي أبو حذيفة عفوا النهدي ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب ابن إبراهيم بن سعد وآخرون وأحيد ابن الحسين أحمد وأحيد مثله لكن بدل الميم يا تحتانية وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة حفص والأخرى جعفر قد تقول يعني بعاد بالنسبة لنا احنا لكن في القديم الإشكال يقع والفاء بعدها صاد مهملة والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم وهما أنصاريان عبد الله بن زيد صحابيان أنصاريان وعبد الله بن يزيد بزيادة الياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين والقارئ له ذكر في حديث عائشة وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة وعبد الله بن نجية بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء نجية تابعي معروف يروي عن علي رضي الله تعالى عنه يعني والأمثلة كثيرة. هذا كل ما يهمكش حفظ الأسماء ولا الأمر اللي يهمك هو التدقيق في اسم الراوي وأن الموجود في هذا السند هو فلان ابن فلان. بمعنى ذلك يعني إذا جاءت الأسماء هذه المشتهرة بهذا الأمر ماذا نفعل؟ علينا أن نرجع إلى كتب التي متخصصة في هذا الأمر سنميز بينها. يعني أثناء دراستنا بالجرح والتعديل خلال يعني الأيام الفارطة يجيك بعض الرواد تقع في مشكلة. يقول محمد بن علي يروح واحد العادي يزم محمد بن علي مثلا من رواد الكتب مصنفات أصحاب الكتب الستة يروح التهذيب الكمال يحط محمد بن علي يلقى النتائج الشاملة محمد بن علي محمد بن علي 20 40 400 الله أعلم يعني العدد يبدأ الدايخ وأنا محمد بن علي. من هنا تأتي هذه العلوم الآن محمد بن علي لازم تروح تشوف طبقا تعاوين قال الشيخ البخاري طبقا تاع راهي من أواخر الميتين الموت بتاعي يكون 200 وحاجة لأن مدام لحقها البخاري أكيد ميت في 220 212 207 مثلا. أنت تروح الآن تاريخ وفاته تلقى جماعة ميت عن 90 هذا باين ماهوش مقصود ميت عن 70 ماهوش مقصود ميت عن 100 مش مقصود لأن البخاري مازال ما تحطش 90 سنة مازال ما تولدش هو الشيخ مدعى يعني راح تقارب. لقيت أنت مثلا الآن مجموعة ماتوا في 205 207 مجموعة اسمها محمد بن كذا محمد بن كذا وين تروح ولا قبل هذا تروح إلى رجال البخاري مباشرة مش تثبت منه الشخص. لذلك العلماء ألفوا في رجال البخاري ورجال مسلم. تروح عند رجال البخاري محمد بن علي تروح تلقى فلان بن فلان روى عن فلان روى عن فلان وتوفي سنة كذا تهز المعلومات الدقيقة. ولما تريد تبحث في كتب الجراح والتعديل بصفة عامة يعني هذه المعلومات لابد أن تستعملها لأن قد يدخل محمد بن علي محمد بن علي ويأتي بألفاظ الجرح أو في التعديل وتكون في غير هذا الرول فتقع في خطأ الدراسة. إذن الاستعانة بالكتب المتخصصة مهم ومهم جدا. يعني فلان يقول لك روى عنه البخاري محمد بن كذا لم يروى عن البخاري إذن الفيصل في هذا الرجوع إلى رجال البخاري هو نهز المعلومة أن رجال وقد حتى في رجال البخاري وبغيرهم قد تقع الأخطاء من سبق العين فالإنسان يتثبت ويدقق التراجع. أنا في أيام الطلب في الجامعة الإسلامية أحد الرواد كنا ندرسوا فيه تلميذ سفيان بن سفيان الثوري رحمه الله بن سعيد الثوري وجدنا في سير أعلام النبلاء أن البخاري قال فيه منكر الحديث. رجعنا التاريخ الكبير نقل الذهبي رجعنا التاريخ الكبير لقينا البخاري ما قالش في هذا قال في الراوي اللي بعده هو اسمه اسم باهم الاثنين كيف كيف في الراوي اللي بعده. رجعنا ثاني السير على من البلاء تحقيق شعيب الأرناؤوط ربي يرحمه كل لقينا أن نبه عن هاته لأن حتى الكتاب لازم يعني تشتري أصحاب التحقيقات الدقيقة مش التحقيقات التجارية ساعات كتابه كله في 100 صفحة يجي واحد للتحقيق يقول لي 300 ما عادش تحقيق خاصة الهوامش واللي قائم بالمعارك ما عاد حتى فائدة كتاب حديث يقوم له بمعارك فقهية أو معارك عقدية هو كتاب حديث يعني الطالب في غنية أو القارئ في غنية عن هذا الكلام. هذا نوع من التجارة والتلاعب واستثمار الدين طبعا سواء كان عن قصد ولا عن غير قصد عن غير قصد طبعا سيغفر الله عز وجل لهو أو قد لا يعتبر مذنبا. القضايا الحديثية هي اللي تركز عنها لأن هذا كتاب حديث كتجي إشكالية حديثية ركز عنها وابذل وقتك في التركيز على البحث فيه حتى تفيد الطالب وتنبهه ما تبذلش وقتك في قضايا معروفة أنت عندك هوى فقهي أو هوى عقدي تريد أن تمررها للناس. ألف كتاب أخر مستقل، شوف من يدور بي. لأن يجي الكتاب مشهور يحتاجه الطلبة ويحب يطلع في ظهر ذلك الكتاب باش يمرر بعض الأفكار. هذا نوع من التلاعب، ولذلك المحققين الكبار المشهورين هم أبرياء من هذه التصرفات الصبيانية، فأتجد أن تحقيقاتهم منكبة على تخصص الكتاب بدقة عالية ودقة متناهية. فلذلك يعني شراء الكتب أو حتى استعمالها عن طريق البدياف والمكتبة الشاملة، نروح دائما للكتاب الذي يحققه الكبار، لأن سيفيدك في تحقيقه إما بتنبيهك عن خطأ أو تنبيهك عن معلومة. هنا الآن الإمام الذهبي سبقت عينه أثناء النقل من تاريخ البخاري، سبقت عينه، فبدل أن يتحدث عن الأول هز الكلمة الثانية ورجح عن لو، رغم أن الإمام تقولش أنت مثلا الإمام الذهبي وكيف يخطئ الإمام الذهبي، تاريخ الكبير وعندنا تحقيقات أخرى، وعندنا أنا لم ينقل هذه الكلمة إلا الإمام الذهبي تفرد بها في نقل عن البخاري، فالعلماء حيروا علاش ما قالها شفلان اللي هزم التاريخ الكبير وما قالها شفلان من نقل إلا هذا تفرد بهذا النقل. يعني الناس هنا علامة استفهام، لأن القارئ ذي العقلية النقدية يتوقف عنده كل شبهة، لكن الشبهة هذه وين تتكون؟ يكون هو كثير المطالعة وكثير الاطلاع على المعلومات وعلى الكتب فيتحير، يعني معلومة مهمة لم ينقلها السابقون عن البخاري في تجريح هذا الرجل وتفرد الذهبي بنقلها، هنا دي علامة استفهام يتطلب منك إعادة تحقيق، هل البخاري حقيقة أطلق هذا الحكم التجريحي على هذا الشخص أم لم يطلقه؟ فهمنا في النقطة هذه؟ إذن الأمر هذا راه مهم ومهم جدا. فهذه المعلومات، هذا الكم الهائل من المعلومات العلوم قد تحتاج جزء منها وقد لا تحتاج، لكن في عمومها أثناء دراساتك أكيد ستجد. بعض الأحيان يقول لك فلان الراوي فلان لم أجد له ترجمة، ما قلت ليش من ترجمة جرحا ولا تعديلا، يقول لك لا غلطت انت بك ما فهمتش الراوي هذا هو فلان بن فلان موجود في التهذيب وموجود في عند ابن حبان وموجود عند فلان. ليه؟ لانك انت ما قديتش تحرر اسم الراوي واسم الباه والكنية والنسبة والطبقة بتاعه، هذا جعلك لا تستطيع ان تجد اسمه في كتب التراجم، لانك انت لم تستطع تحرير الراوي تحريرا دقيقا. فالدارس في علوم الحديث لابد أن يدقق ويكون عارف بعض الكتب المتخصصة في هذه المجالات، النسب والتشابه والافتراق وغير ذلك، العلماء كل ألفوا فيها ما خلوا حد شيء، حتى من علي أبو علي الجياني المغربي وتابع القاضي عياض تلميذة وتابع بعد ذلك واحد وهراني نسيت اسمه، كل خاصا في أسماء وتراجم أسماء والأسماء الرواة ومتون الرواية الصحاح الثلاثة موطأ والبخاري ومسلم. ولما تقرأ للقاضي عياض وشيخه الجياني تعرف التدقيق، قل لك فلان قال كذا، حتى في بعض المتون يقع بعض الأحيان اختلاف، قل لك الروايات أو النسخ التي وصلتنا تقول كذا وكذا وبخلاف ذلك فهي خطأ أو احتمال، أو يعني يأتي بأدلة تبين دقة هذا الاختيار سواء في الألفاظ وغير ذلك. لذلك المحقق للمخطوطات لابد أن يكون على علم كبير وعلم واسع باللغة وبالألفاظ وبما يخص المشرق وما يخص المغرب، لأن بعض مثلا احنا المغاربة بكري كان يكتب الفاء نقطة لتحت والقاف نقطة لفوق، والمشارق الفاء ما فيها شيء والقاف نقطتين، وغير ذلك من بعض الاختلاف حتى ترتيب الحروف الأبجدية المغاربة عندنا ترتيب يختلف عن ترتيب المشارق، فلابد أن يراعي كذلك النطق. كثير من الرواة القدامى كانوا قبائل شوية أمازيغ السكان الأصليين للمغرب الإسلامي، فنطق أسمائهم كثير من المشارقة يخطئون في نطق أسمائهم خاصة نسبتهم الزواوي، ولا كثير من النسب الآن تحضرني. فالمغاربة للأسف المغاربة هم الذين يستطيعوا أن يدققوا نطق الكلمات الأمازيغية التي عربت أو الشوية ولا تاع غرداية هذا من بني مزاب وغيرهم من المهم والتوارق وغير ذلك، وخاصة منطقة بجاية التي كانت يعني معروفة بحاضرة علمية دولة اسمها دولة الزينيين اللي تأسست فيها كانت حاضرة علمية، وكان العلماء اشتهروا بهذه المنطقة كثيرا وهم أصولهم قبائلية يعني نسبتهم الصنهاجي ولا الزواوي ولا مش عارف نسبهم القبائلية نطقها عند المشارقة ما هيش بالدقة. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله كتب في بعض مقالاته عن أخطاء المشارقة في المغاربة وذكر مجموعة من ما كنت أقول. وشيخنا الآن الشيخ مصطفى حميداته ربي يطول في عمره لو يبحث في المحدثين والعلماء اللي اشتغلوا بالسنة وألفوا سواء في الشروح وفي الكتب علوم الحديث ومصطلح عجيبة لكن من يعرف حتى واحد كتب يعني أسماء عجبة ودرسوا فيها من العام الماضي درستها محاضرات للشيخ مصطفى حميداته جهود علماء الجزائر في خدمة السنة النبوية وعلومها الأسماء عجيبة في شروح البخاري ومسلم والموطأ بالأحساب وفي شروح السنن وفي تأليف مصطلح الحديث وفي تأليف في التراجم. إذا التأليف في التراجم من المغاربة من يستطيع إلا المغاربة أهل البلد، والكثير منها مفقود والباقي مخطوط والمطبوع صفر أو صفر فاصل مما هو وهذه مشكلة. يعني يحل فينا الشيخ مصطفى حميداته في زاوية القادرية بطولقة بسكرة فيها جمع كبير من المخطوطات العلمية في الفقه واللغة والتفسير كل من هو اللي قام بالفهرسة نتاعها؟ لا السفير الأمريكي حاجة يتحش يعرق الواحد ما يعرقش. السفير الأمريكي كلف موظف راح فهرس له مخطوطات المكنة وقام به. يعني تصورت بسكرة جامعة الواد تحتها تخصص شرعي معلش الواد جنب متأخرين جامعة باتنا فوق منها بنات 113 كيلو. الآن خدمة في المشرق في السعودية خدمة جبارة جدا للمخطوطات أي مخطوط تقريبا في العالم إلا وشروه في السعودية تلقى من أنا رحت القيروان في تونس في مدينة رقادة اسم قديم دايرين مجمع للحفاظ على المخطوطات كان مخطوطات مكتوبة في عام 200-205 وما زالت كما هي حافظينها ولقيتها من اليابان من أمريكا من فرنسا من مصر من العراق من متزايل من تون من كل أصناف العالم يأتون لأخذ المخطوطات نسخ إلكترونية يعني عبر السيديات للمخطوطات وحقها من اليابان جاءوا شايدين هو حق صح البخاري ولا شايدين. لكن شوف الناس كيف تشتغل بالعلم في أدرار الركنة هاي تاع ولاد توات هذه أدرار وعدنا في بوسعادة وعدنا في عندنا حتى هنا في الواد كان بعض من الكبار كتبوا مخطوطات ورفض أبنائهم أن يسلموها أو أن يطلعوا أهل العلم عليه. يعني لما تقارن بالمخطوطات الموجودة في الجزائر وما هو موجود في المكتبة الوطنية بالحامة تجد أن الكم ضئيل جدا. لماذا لا توجه دراسات خاصة بالمخطوطات وجمعها وتصويرها، لأن تاريخنا هذا تراثنا. في مالي تنبقتوا جماعة من المخطوطات لا تعد ولا تحصى ومش معروف الآن أي نسخة موجودة في ألمانيا، في بريطانيا، في أي دولة أوروبية يقول لك موجودة منها نسخة في كذا مكتبة كذا تحت رقم كذا وكذا. الإتيان بها صعب صح، لكن المعلومة موجودة. لماذا المخطوطات اللي موجودة عندنا في الدول العربية الكثير منها غير مؤسس وغير مؤرشف؟ فإشكال حقيقي. هذا يتطلب جهد لا بأس به من أجل أن تكون هناك المخطوطات يعني ويتم تحقيقها تكون من تناول طلبة العلم. وقد تكون بعض الأسماء الرواة وقع فيها خطأ. ابن حجر رحمه الله لما تحدث عن محمد بن صحنون تاع القيروان، محمد بن صحنون عندنا في المغرب هنا أشهر من نار على علم، لكن عند بعض المشارقة ابن حجر علق قال لا أعرفه لا يعرف. قال ابن حجر هذا إمام مشهور في المغرب وابن الإمام صحنون، كيفش لا يعرف ابنه؟ ليه؟ لأن حتى صحنون نطقها وغير ذلك من كثير من الأسماء الموجودة عندنا في المغرب الإسلامي يعني فيها إشكالية كبيرة وكبيرة جدا. وقد يكون استخراج هذه المخطوطات حلا لكثير من الإشكالات، سواء بتصحيح الأسماء أو سواء بوجود متابعات كانت غائبة. تصور احنا مسند بقي بن مخلد الأندلسي، يقال هو تلميذ الإمام أحمد بن حنبل، يقال أن مسند الإمام بقي بن مخلد أكبر من مسند الإمام أحمد. وين الله أعلم، ما زال ضائعا لا ندري. أن حتى الحروب الهمجية التي وقعت في البلاد الإسلامية مزقت الكتب وأحرقت المكتب، تدخلت بشتعمل البلاد، لماذا تمزق الكتاب وتحرقه؟ كون مش أنت موصوف بأنك همجي وجاهل ولا علاقة لك بالعلم، ما كنت تفعل هذا. أخرها فرنسا لما باش تخرج من الجزائر حرقت المكتبة الوطنية حتى لا تبقي، وسرقت اللي سرقاته. والآن شكل مؤخرا لجنة إعادة الأرشيف الجزائري بقيادة عندنا الشيخ الأستاذ الدكتور بلغيف تاع التاريخ لإعادة الأرشيف المسروق. ما يحشموش يسرقوا ما يتحشموش عادي دون حياة. ونحن الحضارة تو عمر إنسان متحضر ما يسرقون. إذن هذه قد واحد منكم اللي يسمع الآن في هذه التسمية تتغير وش عن حفظها وش عن عرفها، لا هذه تستخدم في عصر نحن الأصل أنها تحفظ، لكن في عصر نحن الآن تستخدم عندما يعترضك مشكل من هذه المشكلات لتدقق عن هذا الشخص ترجع إلى هذه الكتب المتخصصة. الآن المتشابه والمقلوب أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه إليه، مثل الأسود ابن يزيد والأخر يزيد ابن الأسود، هذا ظاهر. ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، هذا ظاهر. ومنه أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، سيار ويسار، الأول سين ياء والثانية سين، والأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول، واحد مدني والأخر مجهول. والمهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، حتى هذا علم مهم قضية الطبقات، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. يعني طبقات مهم في النقد الحديثي أنك تميز بين المشتبهين، زوز أسماء، واحد من طبقة عالية واحد من طبقة متأخرة، يعني تميز بيناتهم بكل سهولة، واحد تابع واحد شيخ البخاري ما كاش إشكال. ليه؟ لأن البشروي عن شيخ البخاري بشروي عن يروى عنا الصغار والتابعي يروى عنا أتباع تابعين، يعني يتميز بكل سهولة. وإمكان الاطلاع على تبين المدلسين وتدليساتهم. يعني هذا من نفس الطبقة، يعني تعاصر من طبقتين مختلفتين وفيها نوع من التدليس، هذا يخيف على عدم وجود السماع. والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، هل هي محمولة على الاتصال أو على الانقطاع. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، يعني تقاربت السن تاعهم وأغلب المشايخ لقوهم نفس الدنيا. يعني الطبقة نحن اللي تهمنا هي لقاء الشيوخ، الرواية عن الشيوخ، لأن احنا الطبقة من الناحية الحديثية يهمنا فلان روي عن فلان وفلان روي عن نفس الشيخ، لأن قد يختلط وقد يشتبه ونستعمله بعد الطبقة، نستعمله في المتابعة ولا لا. وقلنا نحن إيجاد المتابعة سواء تابعه أو خالفه هي مربط فرس التعليل ولا لا. كي نقولوا تابعه، متابعة تامة أي من طبقته يرويان عن نفس الشيخ، فتكون متابعة الطبقة بعضهم لبعض من المتابعات التامة التي تنفي الخطأ وتزيل احتمال وقوع الخطأ، أو يخالفه صاحب الطبقة عن نفس الشيخ، فتكون المخالفة طبعا الترجيح حسب قوة الرجلين. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في الطبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة بعدهم. الآن الحافظ بن حجر عنده تقسيم، لأن قضية الطبقات الثانية ما هيش متفق على التقسيم بينها، يعني لما يتحدث ابن حجر يقول وهو من السادسة، في تهذيب التهذيب وهو من السادسة، ولو كان من السادسة يقصد بها البخاري ابن حجر طبقة صنفه السادسة. يعني دائما نرجع لمقدمة الكتاب ونشوف شروطه ومنهجه في تقسيماته، وحتى نضبط ونحاكم أو نفهم كلام ابن حجر بناء على اصطلاحه الخاص هو بكتابه. مش طبقة السادسة والصحابة من طبقة عشر طبقات، وكان غير أن الصحابة طبقة واحدة والتابعين طبقة واحدة وأتباعهم طبقة واحدة. واحد أخر في الصحابة يقسم لك إلى طبقات الكبار والمتوسطين والصغار، واحد أخر يقسم لك إلى مجموعة من الطبقات. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق للإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات ابن سعد المشهور، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. طبقات ابن سعد، طبقات ابن سعد ما جعلش الصحابة طبقة واحدة، إنما والسابقون السابق الأولون، ما هو مش كما الذين تأخروا، مش كما الذي شهد بدرا وأحدا والمواقع كل، كما الذي دخل في السنة العاشرة. وكذلك من جاء بعد الصحابة هم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحد، تابعي يروي عن صحابة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد ولكل منهما وجه. احنا لهمنا لما نكون نقرأ لابن حبان نعلم أن الصحابة طبقة واحد، التابعين طبقة، لما نكون نقرأ لابن سعد في طبقاته نعلم أن الصحابة ليس طبقة واحدة إنما هم طبقات، التابعين طبقات، كان كبار التابعين اللي عمرهم أكبر من الصحابة لكن أسلموا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما المخضرمين، وكما أواسط التابعين، وكما صغار التابعين، يعني تختلف الطبقة نتاعها. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، يعني معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. واحد اتولد 150 والأخر مات عام 100، يقول لك تلاقيتنا وياه وبيد 50 سنة حتى عظامه ما عاد في المقبرة، كيف التقى به؟ إذا لما علمنا موت الشيخ ومولد التلميذ علمنا أن هذا كذب، وضحت الفائدة من معرفة أوطان الرواد. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم وفائدته الأمن من تداخل الإسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب. يعني نقول فلان الرازي وفلان البخاري أما اسم باهم مثلا كيف لكن نقول الرازي والبخاري هذا بعيد عنه لأن هذا من الري وهذا من بخارى أو اليمني أو المكي أو المديني. يعني معرفة الأوطان والنسبة إليها تميز بين الرواد. شفنا الآن كل المعلومات قاعدة تخدم ماذا؟ موضوع واحد أن هذا الراوي اسمه فلان ابن فلان ونسبته وكنيته وروى عن الشيخ فلان وروى عن تلميذ فلان. كل هذه المعلومات تخدم الموضوع هذا. معرفة الثقات والضعفاء. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. الراوي إما أن تعرف عدالته بلا ثقة ولا يعرف فسقه بلا مجروح ولا لا يعرف منه شيء فهو مجهول. وقد صاحب التحقيق قال كلام رائع في الأمر هذا سأقرأه ليس كلام ابن حجر. الجرح وصف متى التحق بالراوي أو الشاهد رد روايتهما وضعفها. الجرح متى التحق بالراوي ردت روايته أو شهادته إن كان الجرح في مبحث الشهادة. والتعديل وصف متى التحق بالراوي أو الشاهد حكم بقبول روايتهما أو قواهما. الجرح حقيقته وصف متى التحق بالراوي إما أن يسقط هو أصلا من الأخذ عنه كحال المتروكين يسقط أصلا خلاص يقول لك فلان كذاب وش مازال باش نديروا بها كل له لمرويته أو يجعلنا نبحث على متابعات لمروياته إن كان خفيف الضبط لأن الجرح مراتب كان أقوى الجرح وكان أدنى وهذا كله اسمه جرح ما اسمهش تعديل. إذن تختلف من أعلى مرتبة إلى أدنى مرتبة وكل يعني إما أن يترك حديث جملة تفصيلا أو أن يبحث له عن متابعات أو شواهد أو أن يجعل هو كمتابعة لتقوية أحاديث الآخرين وجبرها. حال الرواد وأصنافهم مع الجرح والتعديل. وقد تكلم أئمة الجرح والتعديل على رواد الحديث وشمل كلامهم كل رواد الحديث جرحا وتعديلا باستثناء الصحابة رضوان الله عليهم فكلهم عدول وألفوا في ذلك المؤلفات المتعددة وأرخوا لحياة كل راو بكل ما عرفوه عن حياته من ولادته إلى وفاته قياما منهم بواجب الجرح والتعديل حفاظا على الشريعة المطهرة. وأصبحت مؤلفاتهم رحمهم الله سجلا حافلا بتاريخ الرواد ووثيقة تاريخية تتحطم عليها الشكوك والأوهام في هذا الباب وبها يسقط التشكيك والنقد المغرض المعادي لمنهج علم الرواية وعلم الدراية عند المحدثين. وأصبح الرواة بناء على كلام العلماء فيهم جرحا وتعديلا باستثناء الصحابة على الأصناف الآتية: الثقات ويكتب حديثهم للاحتجاج به، الضعفاء ضعفا محتملا أي غير شديد ويكتب حديثهم للاعتبار ليتقوى في باب الشواهد والمتابعات، الضعفاء ضعفا شديدا ويكتب حديثهم لبيان ضعفهم والتحذير منه، العدول الذين لم يعرف مدى ضبطهم ويكتب حديثهم للاختبار أي اختبار ضبطهم ويحكم لهم بحسب النتيجة. العدول هذه كانت قبل أن ينقد علماؤنا الآن العدول تقريبا ما هيش موجودة العلماء سبق أن درسوا. المختلف فيهم جرحا وتعديلا وهؤلاء تطبق فيهم قواعد الجرح والتعديل المعتمدة في هذا الشأن. يعني كيفاش نتحدث عن جرحهم وتعديلهم. المجهولون الذين لم يرد فيهم جرح ولا تعديل وهؤلاء معدودون في الضعفاء لعدم تحقق أهليتهم للرواية إلا أن يثبت ما يرفع جعالتهم. ينبغي ملاحظة دلالة ألفاظ الجرح والتعديل ومن المهم في هذا الموضوع أن ينظر المرء في دلالة لفظ الجرح والتعديل ليقدر حكمها ودرجتها، وهل تسقط رواية الراوي أم لا، أو هل لفظ التعديل تقبل رواية الراوي مقتضاها أم لا. ويأتي هذا من طريق معرفة موجبات قبول الراوي وموجبات رده. فالتعديل مثلا لا يحكم بناء عليه بقبول الراوي إلا إذا تداول التزكية في العدالة والضبط بقدر ما يكفي للاحتجاج بالراوي. فلو قيل في راوي مثلا عدل فإنه لا يكفي الاحتجاج به. الآن معرفة مراتب التعديل، لما واحد يقول فلان ثقة ثقة ثقة ثقة، قيل حتى كاد أن ينقطع، توقف حتى انقطع النفس، وش معناها تعديل في أعلى قمة؟ فلان إمام، فلان لا يسأل عنه، معناها عدالة مستفيضة بحيث لا يسأل عنه، ويقول فلان، يقول فلان لا بأس به. هل كيف كيف الآن الحكم بين الراوي الأول والراوي الثاني ليس مثل بعضهم البعض؟ إذن معرفة دلالة ألفاظ الأئمة المشتركة، ثم معرفة دلالة ألفاظ الأئمة المتخصصة بكل إمام. البخاري قال إذا قلت سكت عنه يعني متروك، وأنت من تفهم أنت؟ وهذا يقول متروك، ومن البخاري يقول سكت عنه، ومرات يقول تركوه. الإمام يحيى بن عين إذا قال لا بأس به فهو ثقة، وما قلت لا بأس به فهو ثقة. لكن هل نقول فيه لا بأس به على مذهب ابن معين؟ هل هو ثقة مثل ثقة؟ لا. مرات الإمام أحمد وغيره من أئمة الجرح والتعديل يجي سؤال عفلان وش حكمك عليه، يقول فلان ثقة، ونفس الشخص يجي مرة سؤال الإمام أحمد يقول فلان ضعيف. وش عدنا؟ عندنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول، أولا أن نتثبت بأن قول الإمام أحمد قيل فيها الراوي نفسه، فهمنا؟ لأنك يولي كان الزروات مشتبهين تتخلط لنا الحية، إذن يولي توجيه التوثيق لراوي، توجيه التضعيف لراوي آخر. لما نتثبت أن كلام الإمام أحمد قيل في نفس الراوي، وش نقول؟ نقول إما أن الراوي ننظر إلى تلميذه المتأخر، مش نقول أن الراوي كان للإمام أحمد فيه رأي ثم تغير رأي آخر، كان موثقة وضعفة، ولا كان ضعفة وثقة، خلاص هذا احتمال. الاحتمال المهم وقد الذي قد نغفل عنه، سؤال الإمام أحمد كيف كان؟ يعني نرجع طريق السؤال، لعله لما سئل عن الرجل الأول سئل مقارنة بواحد ضعيف جدا جدا، نسبيا بان أن هذا ثقة هذا ضعيف جدا، لكن في السؤال الثاني سؤال مطلق مرتبته المطلقة هو ضعيف، لكن لما قرن بواحد ضعيف جدا جدا ارتفعت مرتبته. إذن السؤال الأول عن الإمام أحمد كان المقصود به سؤال مقارنة، والسؤال الثاني كان مقصود به سؤال مرتبة المطلقة، أو العكس، السؤال الأول كانت مرتبة المطلقة ثقة، والسؤال الثاني لما قلنا بالأئمة الكبار سمى ضعيف، ما يجي حد شيء على الأئمة الكبار. إذن هنا ندقق حتى أثناء الحكم نقل الجرح والتعديل، ندقق لماذا الإمام أحمد، هذا إذا كان الجرح والتعديل صدر من إمام واحد مختلفا في شخص واحد، وإن كان الاختلاف الآن صدر من رجلين، صدر من علي المديني ولا أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم ولا مالك ولا أبو حاتم ولا أبو زرعة، أي الأئمة صدر، فلان ضعف وفلان قوى عدل. الآن ماذا نفعل الآن؟ نحكم عليه بالقوة ولا بالضعف؟ الآن في حيرة من أمري، أئمة ضعفوه أئمة قوة، نبدأ الآن نبحث عن الأئمة اللي ضعفوا أو القووه، هل هناك قرائن تدل على التضعيف المطلق أو التعديل المطلق أو التضعيف النسبي أو التعديل النسبي؟ وقلنا أن النسبي بالنسبة للزمان والمكان والشيخ، سبق تحدثنا عليها، قول فلان ضعيف في المكان، حديث معمر في البصرة فيه شيء، فلان قوي في ثابت حديثه أصح حديث في حماد حماد بن سلمة في حديث ثابت وحميد الطويل. فلان ضعيف لأنه لما محمد بن أبي ليلى لما أمسك القضاء انصرف عن شغاب الحديث وقع منه الخطأ. قال أبو حاتم: إذا تكلم في الفقه ضبط، وإذا روى الحديث شوش. خلطت الدقة المتناهية مع اسمه موجود. إذن هنا أو أن التضعيف هضم وثق مطلقا وهضم ضعف مطلقا، لأنك ولي التوثيق مطلق وتضعيف نسبي مش مشكلة. كولي التوثيق نسبي وتضعيف مطلق مش يعني هذا عمومه ضعيف لكن في فلان توثيق نسبي ثقة، أو العكس هذا عمومه ثقة لكن تضعيف نسبي في فلان سمع منه بعد اختلاط، يعني العلة مش في الراوي، العلة في شيخه أصلا ثقة الراوي، لكن أنا لغالب الزمان لحقة بشيروي عن هذا الشيخ بعد الاختلاط. الإشكالية لما يتعارض توثيق مطلق مع تضعيف مطلق. بحثت كش من نجا إشارة عند العلماء قيد تضعيف مطلق وتصحيح مطلق تعديل مطلق. الآن نروح للعلماء أصحاب الصحاح هل رووا عنه أم لا. إذا وجدناهم رووا عنه ننظر إلى كيفية الرواية عنه، هل أكثر إذا أكثروا معناها رواية بن ثقة ولا لا. إذا أكثر الرواية عنه معناها رواية ثقة ولا ضعيف رواية ثقة. إذن هني من القرائن التي ترجح صوابية توثيق هذا الراوي. وإذا روى عنه حديث ولا مكانش حديث ولا حديثين، هذا يدل على أن اللي ضعفوه ممكن عندهم حق أكثر من اللي وثقوه. ثم ننظر كيفية الإخراج، هل دائما يخرج له متابعات، خرج له في الأصول، خرج له مقرون، يعني خريطة رسم السند في الصحيحين كيفاش هي موجودة بالنسبة لهذا الشخص. هذه من القرائن تجعلك تميل المجرحين وتميل المعدلين، لأن بعدما تعارض الجرح التعديل يقدم الجرح لأن زيادة في العلم، والأخر يقول لك لا لا بد أن يكون الجرح مفسرا، فإن كان الجرح مبهما قدم التعديل لأن الجرح الذي ثبتت عدالته لا تسقط جرحته إلا ب أو قد يجرحه بأشياء غير مجرح. ويقول لك مش والأمثلة. الحقيقة في كثير منها كلام نظري، الأصل الإنسان يبذل جهده لإيجاد القرائن التي تطمئنه على ترجيح التعديل المطلق أو ترجيح التضعيف المطلق فالتجريح المطلق. فإن لم نجد القرائن واستحال الأمر هنا ننظر في المجرحين والمعدلين الإمامة والكثرة. تفضل. مازال مخلط اشتنا تأخر 10:30 بس نخرج نشرب التاء ونرجع الراس مكبوس نضطوها شوي مازالت. أنت شايف دخلنا لازم مواضيع أخرى. ها تو نحدثكم الراس خير يكون أضبط من وإذا بعد نعطيكم سؤال. الجرح والتعديل سابق أم هذا الميكرو هذا نبقى واقفين الصبور وهزينا معانا هذني إشكالية. الجرح والتعديل سابق أم التصحيح والتضعيف سابق؟ بمعنى أيهما ثمرة الأخ؟ هل الجرح والتعديل ثمرة التصحيح والتضعيف أم التصحيح والتضعيف ثمرة الجرح والتعديل؟ هكذا حدثكم مثل الحسين هاي اللي يقول هزيدها لنا ندير انتخابات. اللي يقول الجرح والتعديل ثمرة التصحيح والتضعيف هزيدها شوي المصوتين شوي. واللي يقول أن التصحيح والتضعيف ثمرة الجرح والتعديل انت اثنين فيه ثاني هاي والأخرين ما عندهمش ما عندهمش الانتخاب حياديين. هو كين هك وكين هك عالجهتين. تبع معي الرواة سبق تحدثنا أنهم ثلاثة أصناف، هذا كلام المحدثين الأوائل عبد الرحمن بن المهدي ومسلم جماعة الكبار. المتروكين، فلان متروك كذاب، الجرح والتعديل سبق التصحيح لنا، واحد يقول حشك كذاب غالبا سبق، لأن الكذاب يعرف برواية الكذب ولا يعترف هو بالكذاب ولا يروي حديثا يعني متهم بالكذب ينفرد به هذا حديث كذب ولا يأتي إلا من طريقه، أو أنه يكذب في حديث الناس. الآن لما نشوف لأنه يقول يكذب في حديث الناس، هل نحتاج مش ندرس روايته؟ إذن الجرح والتعديل هنا سابق للتصحيح والتضعيف. يعني أغلب المتروكين الذين جرحت عدالتهم الدينية، الجرح والتعديل أسبق من التصحيح والتضعيف. وإن كان المتروك بناء على سوء الحفظ وكثرة الغفلة والأوهام، منين عرفنا سوء الحفظ وكثرة الغفلة والأوهام؟ من خلال التصحيح والتضعيف. إذن هؤلاء المتروكين في التصحيح والتضعيف سابق للجرح والتعديل. إذن الجرح والتعديل هو ثمرة التصحيح والتضعيف. الأئمة الكبار والمشهورين كمالك وغيره، هؤلاء عدالتهم تعديلهم سبق دراسة مروياتهم. لا يعني المتروكين بسبب الوضع والكذب أدنى رتبة، والأئمة الكبار هؤلاء التعديل والتجريح سابق للتصحيح والتضعيف. بمعنى أن الإمام مالك مثلا، إمام مالك مشهور يعني أغلب حديثه صحيح، والعلماء بعد ذلك يدرسون الأحاديث التي أخطأ فيها وهي تعد على الأصابع في الراوي أو في الباب فيحفظونها. إذن إمامته تجعل منه أن رواياته مجاوز القنطرة، لكن ليس كل رواياته، بل بعض الروايات لابد أن تدرس. الآن الطبقة الوسطى لهم أئمة، لهم المتروكين الجزء الكبير المتروكين، هذوما التصحيح والتضعيف يسبق الجرح والتعديل. بعد ما ندرس أحاديثه نحكم عليه بالراوي ثقة. كيفاش عرفنا أنه ثقة وأنه ضابط؟ لأننا درسنا حديثه وجدنا أن حديثه عادة يوافق الثقات، عادة لا يخالف الثقات، أو وجدنا حديث ضعيف يقول فلان كثيرا ما يخالف الثقات هذا ضعيف، والأول كثيرا ما يوافق الثقات هذا ثقة. إذن كان تدخل، إن كان الحكم مبني على العدالة الدينية فالجرح أسبق من التصحيح والتضعيف، وإن كان الحكم مبني على العدالة الحديثية فالتصحيح والتضعيف أسبق من الجرح والتعديل. وضحت الفكرة؟ لكن في زمننا إحنا الآن الجرح والتعديل أسبق من التصحيح والتضعيف. كل في زمننا إحنا الآن كيف تدرس الجرح والتعديل؟ هو الأصل، والتصحيح والتضعيف هي الثمرة. رأينا الاختلاف بين الأوائل، أن بينهما اختلاف. إذن ما البحث في الجرح والتعديل للرواة؟ هل هو مبني على شهوة عند المحدثين أم اضطروا إليه اضطرارا؟ اضطروا إليه اضطرارا، لابد من البحث في أحوال الرواة. بعض من الناس قالوا أن المحدثين يغتابون الرواة، فقال لهم عبد الرحمن بن مهدي: لأن يكون الرواة خصوم يوم القيامة خير من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي كان خصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاس طويل جهنم بيس المصيم عندما يروح، لأن الخصم النبي صلى الله عليه وسلم فخصمه الله عز وجل، وإذا كان ربه خصمه وين هو العطوس شرد عليك وخصمه، يستحيل هذا الأمر. إذن لماذا قال عبد الرحمن مهدي خصم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرواة؟ لأن التحقيق في نسبة الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: يا فلان لماذا كذبت علي؟ من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، هذا حديث الأول. والحديث الثاني من روى رواية من روى حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. إذن معرفة الكذابين من عدمهم لا بد من التحقق، لأنك نروي حديث عن كذاب فأنا كذاب مثله أم لا؟ وكيف أعرف أن هذا الراوي كذابا؟ لا بد أن أتتبع عدالته، عندما أتتبع عدالته أحكم عليه أنه كذاب أو متهم بالكذب أو صادق أو صدوق. ولما نحكم عليه يجي بناء عليه الآن رواية الحديث، إن كان كذابا فلا بد أن يتنكب عن حديثه جملة وتفصيلا، أو متهما بالكذب أو متروكا بصفة عامة. وإن كان غير ذلك بحثت على صحة حديثه من صوابها من ضعفها بناء على مناقشة حديثه لحديث الثقات والمقارنة بينهم، فإما أن أصدر حكما عاما بأن فلان ثقة. وش معنى ثقة؟ معناها أغلب مروياته صحيحة، هذا وش معنى ثقة؟ فلان ضعيف معناها أغلب مروياته ضعيفة، مش كل، هنا الكلية لا تصلح، إنما التغليب وليس الكلية. اتفقنا في الأمر هذا. الجرح والتعديل مشروع أم مش مشروع؟ مشروع بالقرآن والسنة وأعمال أهل العلم. قال الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء، يعني كان شهداء أرضى عليهم وكان شهداء لا أرضى عليهم. وكيف أرضى عن شاهد أو لا أرضى عنه وأنا لا أعرفه؟ إذن فأنا ملزم بأن أعرفه وأتعرف عليه. وأهم نقطة في الشاهد أن أعرف دينه وخوفه من الله عز وجل وتمسكه بدينه واجتنابه للكبائر وعدم إصرار على الصغائر، حتى آمن بأنه لا يكذب، حتى آمن بأنه لا يكذب. لما أعرف عدالته الدينية أنتقل إلى معرفة عدالته الحديثية أو العلمية، مدى قدرة حفظه، من هم الشيوخ الذين حدث عنهم، من هم التلاميذ الذين حدثوا عنه، مدى ضبطه، مدى روايته إلى آخر. إذن نحن اضطررنا بناء على الآية إلى معرفة الرواة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء خاطب للنبي صلى الله عليه وسلم، أظن نسيت من التي ستخطب، قال أما معاوية فهو صعلوك لا يضع العصا على عاتقه، وأما فلان آخر صحابي الآخر سفيان صعلوك، معاوية بن سفيان ابن أبي سفيان هو الصعلوك، والآخر بخيل أو شحيح، تزوجي أسامة نصح من تتزوج. قد بعض استغل يقول لك هاول النبي صلى الله عليه وسلم ذات توها معاوية بن سفيان رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه مرة قال عن النبي صعلوك، مرة جاء تطب عنه قالوا له ياك، قالوا لا أشبع الله بطنه، وش فيها معاوية جيجيها، وزاد دار الحروب ودار الملك الجبري أن الخلافة جعلها ملك عضوض، كيف تترضون عنه؟ نحن نقول الإمام مالك، الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، لو ترجع للحديث الذي قال لا أشبع الله بطنه، صنفه الإمام مسلم في فضائل معاوية، شوف العبقرية تعني من مسلم، كيف صنفه فضائل معاوية؟ ماذا أورد؟ شوف الأئمة كيفاش يدققوا. أورد الحديث الأول، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنني اشترطت على رب، أنني بشر فاشترطت على ربي، ما من أحد سببته أو دعوت عليه إلا وعوضه الله أجرا، وكذا الحديث جاب القاعدة العامة. ثم جاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية دعوة لمغفرة الذنوب وتكثير الحسنات وإلى آخره. إذن تختلف هذه فضل، لا فضائل لإمام مسلم، وليس يعني الناس لما نبتر الشيء عن سياقه نقع في إشكال. أما الأمر الأول فهذه من الستة التي يجوز فيها الغيبة، أن فلان لما يسألني عنه نتحدث عنه وش نعرف، بالصح الجرح ولا الغيبة بقدرها، مش يحلو لك عند تجبد الملفات نفض الغبرة وحط وتم عليه فلان في لان جاء واحد عند ساعات يقول لك فلان وش مريك فيه؟ نقول احنا وشي بشي تزوج يخطب ولا جاب شي شركه في الدراهم ولا وشي يعني الامر الذي تسال عنه باش نعطوك الجانب اللي يهمك. انت لما تسالني عن الدراهم مش كما تسالني باش يخطب ولا لا؟ فلذلك يقول الامام السبكي عن والده قال كنت في حجره سفلى وكان والدي في حجره عليا. قال فجاء اكرمكم الله كلب ينبح، جاء هاجم عنا كلب ينبح، قال اخسأ يا كلب ابن كلب. قال فنطق والدي قال لا يجوز التجريح الا بقدر الحاجه. قل له كلب عم سبحت الضباه وش لازبه مسكين. شوف العلماء دقائق العلماء وكيفاش لا يجوز التجريح الا بقدر الحاجه. لا يقول لي فلان يعرف يسوق السياره ولا لا باش ندير نشوفوه. وش دخلك تحب تصلي في الجامعه ما تدخلك انت ذنبي دينك بواب في الجامعه تاع السنه تصلي ما تصليش انت. والله الصوم يوم الاثنين والخميس مش حاجه، وش دخل يوم الاثنين والخميس في السياقه تاع السياره؟ اعطيني يتقن السياقه ام لا؟ ركبت معاه وسبق السياره في الليل والنهار؟ لا ما ركبتش على خير. انت ما تصلحش ان تسال في هذا الامر. احنا الغالب عندنا حديث فاضل فارغ انثلث وانثلث وانثلث حتى يعني يختلط ما نريد بما لا نريد، فينسي ما لا نريد ما نريد، ويخرج العبد من هذا حتى معنا. عندنا بكري مدير الله يرحمه مدير متوسطة، لما جاء المتوسطة جديد في الابتدائي لما يجوا يشوفوا المعلمين مش عطوهم الخامسة والسادسة، متوسطة مش عطيه الرابعة، متوسطة الثانوية مش عطيه البكالوريا. لما جاء واحد المدير هذا ربي يرحمه سأل قال لهم فلان واش انا اسم لا قال مشي عن خطبة واش في اللغة العربية قاعد عن شقه قال قاعد بيت موضوع خلاص مش نعطوه السنة رابعة مش تروح تجيب لي جوانا بخرة. احنا الثرثرة ولذلك الثرثرة تاعنا لما نرجع للمحدثين الأوائل نجد يقولوا كلمة سطر نص سطر يفوت نوح احنا لازم يتحدث مشوار مش قد نفهموه. هم لا يقول كلمة وسطر وترجع لتصرفاته فنياته يعني كيفية الإخراج كيف وين يجي فلان كيفاش يخرجنا، وهذيك تتطلب بحث وتتطلب توقعات وتتطلب قراءة متأنية باش تستطيع نفسرك الكلمة اللي قالها ولا كلمتين. احنا لا شيء نتحدث نفصل ويطلع ويهبط بهذه التفصيل. إذا الجرح والتعديل هذا من السنة ومن أفعال العلماء، أن العلماء تكلموا بينما يبدأ بسيدنا بن عباس رضي الله تعالى في الحديث المشهور جاء رجل فقال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تلفت ليش؟ فالتفت إليه في الأخير قال ابن عباس كنا إذا قال أحدنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته قلوبنا قبل أسماعنا، ولكن لما ركب الناس الصعب والذلول أصبحنا نقول سموا لنا رجالكم. قول لي عن من هزيت مش نعرف ننهز ولا منهز. إذن هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه الأمر هذا المهم يعني لابد أن يتحدث فيه هذا الرجل، هل هو ثقة أو مش ثقة، هل هو من أهل السنة مش من أهل السنة، كيف أحطاط منه، كيف لا يعني أقبل الغالب كلامه، وهكذا. يعني هذه كلها أدلة على أن الجرح والتعديل مهم. هذا بالنسبة للرواة فقط، غير الرواة غيبة ونميمة لا علاقة له بالجرح والتعديل. إذا خرجنا من الرواة الحديث يصبح غيبة ونميمة. ست مواضع جوز العلماء فيها الغيبة والنميمة وغيرها حرام. الجرح والتعديل علماؤنا أسسوا هذا العلم في الغالب كنتيجة، وحتى كتبهم المؤلفة في الجرح والتعديل السابقة سواء العامة أو المخصصة كانت مختصرة، يعني كتاب تلقى فيها دراسة نصيحة، كتاب تلقى فيها 10,000 أو 20,000 راوي و 10-20-30 مجلد. صور لو كل واحد يفصل التفاصيل يعني وش راح يكون مجلدات؟ يكون مئات المجلدات أو إن لم يقل نقول الآلاف. يعني هم كانوا يأخذون ما يحتاجونه وما يشير إلى أو ما يساعد إلى الحكم عن مرويات هذا الراوي. الجرح والتعديل هو نتيجة في الغالب هو نتيجة للنقد, هو نتيجة لنقد المرويات, وهذا المتعب. الجرح والتعديل هذا هو المتعب, ليس بخلاف الجرح والتعديل المبني على العدالة الدينية. سبق تحدثنا فرقنا بين العدالة الدينية والعدالة الحديثية. العدالة الدينية من حيث الإسلام مسلم مش مسلم, هذه واضحة, من حيث الطاعة والتقوى, تقوى الله عز وجل. العدالة العلمية الحديثية ونقاش المرويات ونقاش أموره العلمية بصفة عامة هو الذي يبنى عليه الجرح والتعديل. هو في الحقيقة الجرح والتعديل علم مات, تعيش مع الرواة وتعيش مع الأئمة وتشوف الأئمة والرواة كيف يركزون عن الدقائق التي تفيدهم في علم الحديث, والعيش مع التراجم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال قراءة التراجم أحب إلي من كثير من الفقه, لأن قراءة السير, السير على وجه الخصوص, تدفع المسلم نحو العمل, وقراءة الفقه تضبط العمل إن وقع العمل. يعني كثير من الناس لما تضعف الهمة تعال يقولوا روح أقرأ سير الرجال, الرجال مقصود بهم رجال ولا سوينا مش الرجال الذكور, أقرأ سير الرجال تشوف العلماء والناس في بجاية اللي ذكرتها بقيلي في بني ورتلام شمال الصيف, قديما كان صبا منطقة شمال الصيف كلهم قبائل, ولا يقال القبائل الصغرى قبل الكبرى, هذه كذوبة, الكذوبة دستها فرنسا لتفرق بين ولاية زيوزو وبجاية وبين بومرداس والبويرة وبرج بوريج والصطيف وجزء من جيجي, يعني الولايات بومرداس بحرية وجيجي البحرية, الجزء الغربي لبومرداس, عفوا الشرقي بومرداس وجزء الغربي لجيجي من الزيامة المنصورية, وطلع هذوما قبائل زي طهبت إلى البويرة منا والصطيف منا, شمال الصطيف شمال البويرة وأغالب البويرة وشمال برج بوريج, لما كلها منطقة القبائل. كان في بني ورتلان أكثر من 500 امرأة تحفظ الفيت بن مالك, وأما القرآن والمدونة والموطأ لا يتحدث عنه, بل في بجاية كان في الدخل بتاعها كان بير, كانوا قديما إذا أرادوا أن يدخلوا بجاية توضعوا, لا يدخلون بجاية إلا طاهرين, كأنها مكان حرم مكاني كما بيار علي في من شدة العلم اللي كان موجود في تلك المنطقة والعلماء والزهاد والعباد إلى آخر هذا الأمر. إذن لما تقرأ أنت باللي كان النساء يحفظن هاتين الأمور, علاش ما نحفظوش؟ وش الفرق بيننا وبينهم؟ يعني نحن ككل, مش نقصد نحن كموجودين في القصة, لماذا لا يحفظ الصغير القرآن ثم يحفظ وانت الأربع اللي فات كنا في دروس السيرة تاع زقم الشيخ محمد محضي, ولما درس زاره الشيخ الأستاذ الدكتور الطاهري بالخير تاع وهران, حضر معنا مدير الشؤون الدينية لولاية كرد ما شاء الله, أنا صلى بنا العشاء صوت رائع جدا جدا جدا, ثم بعد العشاء أتحفنا بأنشودة صوفية فعلقت عليه. المهم كان معه أحد الرجال الذين درسوا على الشيخ بالكبير تعدرار ويحفظ متن الرسالة على ظهر القلب, والفيت بن مالك تجمع الأخرى متن الرسالة التي تقدر بتقريبا 60 حزب حتى هي يحفظونها على ظهر القلب, وبدأ جبدنا هكا استفزنا شوي فبدأ يقرأ علينا من حفظه في متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني, ومتن مش متن رسالة مختصر سيدي خليل, عفوا رسالة ليست كبيرة بهذا الأمر, ابن أبي زيد القيرواني رسالة صغيرة ولا صغيرة. تفضل. كي تروح للزيادات والنوادر تلقاها المجلدات الضخمة التي يتحدث فيها ابن أبي زيد القيرواني على اختلاف أصحاب مالك. يعني يتحدث كما يقال على الاختلاف العالي. أصحاب مالك كيف اختلفوا ويذكر الاختلاف الدقيق جدا بينهم. الرسالة هو الأحكام التي ارتضاها ابن أبي زيد القيرواني وخيرها من المذهب المالكي. كذلك سيدي خليل كما يقال المصري فيها 100,000 مسألة منطوقة و 100,000 مسألة بالمفهوم يعني الغاز لابد أن يحفظ ثم يشرح. فليس بعيدا الإنسان لقراءة السير والالتقاء مع الحفاظ وغير ذلك يرفع همة الإنسان في طلب العلم، يرفع همة الإنسان في الحفظ وفي التلقي وفي غير ذلك من الأمور. إن شاء الله بعد الراحة نزيد نعود نبدو في الجرح التعديم الجديد، وإن شاء الله اليوم يعني مازال جزء بسيط نكمله. وكما سبق السمانة فاتت اقترح علي جماعة دراسة تطبيقية الأسبوع القادم، هي متعبة لي يعني لازم تحضير كبير، إن شاء الله ربي يعاوننا عليها وندير دراسة تطبيقية نستعمل فيها كثير من العلوم التي درسناها في هذا المختصر. ونسأل الله عز وجل القبول والتيسير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى أصحابه والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رانا جينا في موضوع الجرح والتعديل سي ميداني، مازال اللب مازلنا معه. أهمية التثبت في تفسير الجرح والتعديل. وينبغي التثبت في فهم دلالة ألفاظ الجرح والتعديل ومراعاة مخارج هذه الألفاظ، أي الظروف التي قيلت فيها واصطلاحات كل إمام. وسبق أن أشرت أن إذا وقع الاختلاف من إمام أو من إمامين نرجع إلى حيثية الحكم على هذا الراوي، هل هو بناء على مقارنة، هل هو سؤال مطلق وإجابة مطلقة، هل التجريح نسبي أم مطلق، وهل التعديل نسبي أم مطلق، ثم فهم خصوصيات الألفاظ. ولذلك الآن في الجامعات تجد منهج فلان في الجرح والتعديل، إذن أكيد فلان أئمتنا علمائنا رام يشتركوا في الغالب، لكن قد يختلفوا في بعض الجزئيات وجودا أو عدما. هكذا الجزئيات الموجودة أو المعدومة لابد أن نعرف أن هذا الإمام يستعمل هذا اللفظ ويقصد به كذا، أو يستعمل هذا اللفظ ويقصد به المرتبة الفلانية وهكذا، شيء من هذا الأمر. وينبغي مراعاة قواعد الأئمة المعتمدة في الجرح والتعديل والاحتكام إلى قواعدهم في من ورد فيه جرح وتعديل، والله الموفق. قواعد الجرح والتعديل، هذه بعض القواعد المهمة في باب الجرح والتعديل تم تحديدها من خلال طول التعامل مع كتب هذا الفن. فمن القواعد أولا: الجرح والتعديل لا يقبلان إلا من عالم بهما وبأسبابهما. الجرح والتعديل لا يقبل من كل من هب ودب، لابد أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل، وأن يكون تقيا ورعا لا يميل بسبب الاختلافات في الأصول أو في الفروع. مش لأنك أنت من أهل السنة أي واحد من غير أهل السنة جرح، لا، هذا غير مقبول. وخير دليل أئمتنا النقاد المحدثين الكبار لم يجرحوا أحدا بسبب بدعته في عدم قبول روايته، إنما يذكرون بدعتهم لينبهوا الناس على أن هذا ينتمي إلى الفرقة الفلانية، وكان فلان خارجيا أو كان فلان مرجئا، إلا أن حديثه حديث الحذاق، يعني يحفظ الحديث. فتبين أمره مهم، وتبين العدالة الحديثية العلمية مهمة كذلك. الجرح لا يقبل إذا صدر بغير إنصاف، يعني يكون في تعصب. لكن حذاري الأئمة بعض الأحيان يقول لك فلان مرجئ ويفوت، هذا لا يعني به أنه مش منصف، لا، إنما يعني الاقتصار على تعريفه بالرجل أنه من فرقة مرجئة، أو أن هذا المرجئ روى أحاديث وخلط فيها بسبب فرقة الإرجاء. ليس معنى يقول لك مرجئ ويفوت ويسكت، قد يقول لك مرجئ صدوق، مرجئ حافظ، مرجئ ثقة، يعني يقول مرجئ ثقة من الثقة في مروياته. إذن المحدثون الأئمة تقريبا قال يحيى بن معين: والله ما تحدثت في راو عن هوى. كل الحديث مبني على العلم، الهوى أبدا. والحقيقة لم نجد خلال بحثنا وبحث غيرنا أن أئمتنا في الجرح والتعديل استعملوا الأهواء أبدا، إلا ما ندر ما ندر، وهو قليل وقليل جدا. الجرح القرين في جرح القرين في قرينه لا يقبل إذا عرضه قول غيره فيه أو أظهرت قرائن تدل على تحامل عليه. جرح الأقران في بعض البعض لا يقبل إذا ثبت أن هذا القرين عدله الآخرون، يعني فلان عدله الناس كل جهة كان قرينه جرح. هنا الآن غيرة الأقران وكلام الأقران بعض البعض يطوى ولا يروى. تحامل يعني جرح بين تحاملا لخصوصية أنه قرين، معناها مش بدافع علمي، دافع خاص. لا باب الحل جاهد حوش دخل طبر غيبة. كان الستة الواضحات تبيين الأمر، إذا كان المقصود بتبيين الأمر قال رأى فلان ينتمي الفرقة الفلانية، كتاب الفلاني رأوا في كذا ولا في كذا عادي كش إشكال. دون جرحه في شخصه طبعا، لأن أنت مخالفة عقدية بناء على تصورك أنت، وحتى هو بناء على تصوره لك أنت عندك مشكلة في العقيدة. سبق تحدثنا على الموضوع هذا في قضية البدع. الجرح المبهم لا يقبل إلا إذا كان من إمام معتبر ولم يعارضه تعديل. جرح مبهم يعني ما بينش السبب، إذا كان من إمام معتبر يقبل، وإن كان ابن الصلاح يقول لا يقبل، وإذا لم وإذا سلم من معارضة من إمام مثله، إذا ما عارضاش إمام مثله، إذا كان إمام جرح وإمام عدل، هنا لابد أن نرجح أحد. أما من ثبتت عدالته كما قال ابن عبد البر واشتهر بين الناس عدالته فلا يقبل فيه جرح إلا مفسرا، يبين سبب الجرح على الجرح. يراعى عند تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد مناهج الأئمة ومسالكهم في الجرح والتعديل من تشدد وتساهل وتعصب واعتدال ونحو ذلك، وكذلك معاصرة للراوي وعدمها ونحو ذلك. ويجب مراعاة اصطلاحات الأئمة في ألفاظ الجرح والتعديل والفروق بينها، فتنزل كل عبارة على مراد قائلها، وبدون ذلك لا يمكن فهم كلامهم في الجرح والتعديل. قبل اعتماد الجرح والتعديل في الراوي لابد من أمرين: أولاً التثبت في نسبتها لقائلها، نسبة الجرح لقائلها أو التعديل لقائلها. اثنين، لأن بعض الأحيان يجيك واحد يقول لك عدله فلان، هذا يستحفظ به الروح، خلينا نشوف ناه أنت فهمت عدله، خلينا نروح ناه نشوف فلان وش قال. ولذلك في شرح التعديل أنقل قول القائل، ما تنقلش وش فهمت أنت. فهمنا في النقطة هذه؟ ما تقوليش عدله ابن حبان، لا قال ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ولم يقل فيه شيء. وخليني بيني وابن حبان تخرج من الحسبة. ذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يقل فيه شيء. كيش عدله؟ تقول عدله، لأن البعض منهم يقول أن كان ناس متصورة أن كل من ذكره البخاري في التاريخ الكبير أو ابن أبي حاتم بالجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل هو نوع من التعديل من التوثيق. هذا أنت فهمتها كني، ما نفهمش هذا. إذن كل أشياء لابد أن نتأكد، جيب لي لفظ الإمام ماذا قال ثم فسر أنت وش فهمت، وقد أوافقك التفسير وقد أخالفك. إذن التثبت فهم مراده منهما، مراعاة مخارج ألفاظ الجرح والتعديل وأسبابها أمر لازم لفهم مراد الجارح والمعدل واختيار الرأي الصائب في حق الراوي. مراعاة مخارج ألفاظ الجرح والتعديل وأسبابهما، كما قلنا هل خارج عن مقارنة، هل خارج حكم مطلق، هل خارج حكم نسبي، لازم الأمور هذه ندقق فيها حتى تكون كلمة الجرح أو التعديل نعرف كيف نجمع بينها وبين ما يعارضها من الجهة الأخرى. من الخطأ الاكتفاء بالجرح والتعديل بقول إمام واحد في الراوي إن كان تكلم فيه غيره، يعني لابد من جمع أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، لا أقتص على مجرح أو معدل واحد فقط، إذ لابد من الرجوع لأقوال كل من تكلم في الراوي جرحا وتعديلا ليوازن بينها فيؤخذ بالمقبول أو الراجح منها، أما إذا لم يوجد إلا قول إمام واحد فيكتفى به. بعض الأحيان تجد كان إمام واحد قال في قول هذا ما قال في هنا ولا أعلم آخر جرحه أو عدله، لكن مع ذلك إذا لم تجد فيه قول بجرح تعديل انظر كيف أخرج له القول في كتبهم، ذلك يساعدك يعني طريقة تخريج حديث هذا الراوي في المصنفات الحديثية يساعد على فهم التجريح أو التعديل. من شرط تحقيق الإنصاف عدم الاقتصار على الأقوال في جرح الراوي فقط أو تعديله فقط، فلا بد لمعرفة درجته من النظر للأمرين معا، يعني نجيب الأقوال اللي عدلوه ونجيب الأقوال اللي جرحوه، لأن وين تدخل؟ مثلا كان حديث مروي يقوي حاجة نشوف فيها بدعة، أنا مقتنع باللي هذه بدعة، وكان حديث كوني صح قولي نيروح، نجينا نلقى في راوي هكذا مزيد نثبت نذكر كيف في أقوال المجرحين فلان جرحهم فلان جرحهم ومعبيها خاصة بالعصور المتأخرة معمرة، أما في أيام نحن هذه بالأحساب كذبا وتعمدا. إذا لابد أن أرجع أنا لأرى ما هي الأقوال التي قيلت فيه جرحا أو قيلت فيه تعديلا، وأنا لا يهمني بعد ذلك صح الحديث أو ضعف، هذا كأمر آخر، لأن الأصل في المؤمن بعد أن يثبت النص ومفهوم النص يحكم، مش الأصل في المؤمن يحكم ويبدأ يحوس على النص بشي قوي الحكم تاعه. إيه سمى أنت عدت الحاكم هنا مش محكوم أنت، صافي باش تولينا رب أنت هنا تحكم بالأشياء التي تراها أنت، أو أنت تحكم بالأمور التي تصلح للمسلم من غيره، هذا مشكل خلل تعصب لأراء سواء في العقيدة أو في الفقه، إشكال كبير. أعطيكم على سبيل المثال مثال قديما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعض من الواعظين يذكر لك الأحاديث لسبب عدم علمه أو عدم سعة اطلاعه لأجل مثلا يتحثوا، لأن الإشكالات تقع في أمرين مهمين في الاختلاف في القضايا الفقهية أو العقدية وفي مشكلة المرأة. المرأة دي مشكلة كل بلاصة وروحوا نقعدها مشكلة. مثلا بعض من الناس مقتنعين أن المرأة لابد ألا ترى الرجل ولا يراها الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم, هو ما قالش النبي, مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال لفاطمة وما يصلح للمرأة؟ قال ألا يراها رجلا وألا ترى رجلا. فضرب على كتفه وقال ذرية بعضها من بعض, يعني وفق. يجيبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لما جاء سيدنا ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عن المؤذن الذي لا يرى, ودخل يسأل في النبي صلى الله عليه وسلم, فدخلت زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالخروج, فقالت يا رسول الله إنه رجل أعمى لا يرى. قال أو عمي وتجد وكنتم تشوفوا معناها لا يصلح. هز هذا حديث من رواه أبو داود واختلف في سنده بتصحيح وتضعيفه. روح صحيح البخاري, الأصل أن نقدم حديث صحيح البخاري ولا حديث أبي داود. صحيح البخاري, امرأة طلقت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عند أم شريك, ثم قال تلك امرأة يرتادها أصحابي. سبق أن تحدثنا مش عارف أم شريك, امرأة كبيرة كانت الطيب في السويق والطيب في مشوار ماكلة بعد صلاة الجمعة. الصحابة صلوا الجمعة من النبي صلى الله عليه وسلم ويدهموا عنها الحوش ياكلوا ويتفرقوا. قال اذهبي واعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك. وش مالك من الحديثين؟ مفهوم تحديث أبي داود دول مش مفهومة. مرأة ما تشوفش الراجل, والحديث الثاني نحشوي من قش مش كنشوفه, تضعين ثيابك ولا يراك. الناس منطلق الأول, إحنا حتى من باب إذا قلنا متعارضين, الرجل حديث البخاري والحديث أبي داود, الرجل حديث البخاري معلش إحنا نقول حتى حديث أبي داود حسن ولا بأس به ما ندريش مشكلة. كيف نجمع بين الحديثين؟ الحديث البخاري هو عام للمسلمين وحديث أبي داود وخاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم, لأن حتى في التفسير لما العلماء يقولوا آية الحجاب بعض من المعاصرين الآن يظنوا آية الحجاب يقصد به حجاب المرأة, لا مش حجاب المرأة, آية الحجاب الخاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. اللباس تعمل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. لكن الحجاب بتاع زوجات النبي, يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إلى آخر الآيات. سيدنا عمر منع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة, وربي أمر المسلمين أن لا يكلمن أزواجه إلا من وراء حجاب, يعني وراء الحيط وراء الساتر. لماذا الخصوصية هذه؟ لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرم أن يتزوجن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي الصور زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحدثها الرجل مباشرة, قد يطمع الذي في قلبه مرض. لا, زوجات النبي خط أحمر, لا تحدثها مباشرة ولا تضربها, عندك حدثها من رايح حجاب تحدث وتصرح بارك الله فيك. إذن الحكم الخاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم حكم خاص يحمل حتى حديث أبي داود على أنه خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم, لا يرين أحد ولا يرون أحد حتى عم. كما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان في القبة في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم وبكر كانت تدخل بالحجاب, لما دفن عمر أصبحت تتحجب, عمر ميت في القبة لكن مع ذلك كانت ترتدي الحجاب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هنا تصور يسوق لك الحديث الأول ويسقط الحديث الثاني وش يعطيك الانطباع؟ انطباع مشكلة أم لا؟ بناء على الحديث الثاني. المنصف هو الذي يورد الأحاديث ويحاول أن يجمع ويدقق ويرجح الصحيح عن الأقل ويرجح الأصح عن الصحيح وهكذا حتى يكون الحكم مبني على أو قريب إلى مراد الله عز وجل, مش قريب لمرادك أنت. الأمر الثاني لما نأتي صلاة الجماعة في المسجد نحن نعلم أن الملكية قلنا أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست واجبة بخلاف الحنابلة. صلاة الجماعة الوعاظ يأتوك بحديث ابن أم مكتوم نفسها رضي الله تعالى عنها وارضاها. جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رجل أعمى وقال أو تسمع الأذان؟ قال نعم. قال فحل ويؤذن صلاة الجماعة واجبة. نفس أعمى أخر وحديث صحيح البخاري جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني رجل أعمى وكذا والقائد تعني قال صلي في بيتك. قال ما تنسون دور والثاني أيوة ما جيش تعطيني حديث وتطفض حديث الأخر لأنك أنت حاب تسوقني إلى ما تريد أنت. لكن من الإنصاف أنك شوف الإمام ابن رجب الحنبلي أو حنبلي قال ولا يعكر صفو رأي الحنابلة في وجوب صلاة الجماعة إلا ذلك الحديث. حديث ثاني هذا كي بين صلاة الجماعة ليست واجب معلش حديث أمرت أن هم فاستخلف في الصلاة وأجمع حطب وأحرق على الذين يتخلفون في بيوتهم. هل تو هو ما يصليش ذات هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق في بيته ما يصليش أصلا؟ كيفاش يحرق النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتخلف عن صلاة الجماعة؟ أيهما أشد ترك الصلاة أم ترك الجماعة؟ قيل ولو كانت صلاة الجمعة واجبة لما استخلف النبي صلي وروح لحن الجماعة ما صلوش. أمرت هممت أن استخلف في الصلاة خلي واحد يصلي به هاو النبي ذي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا يبين صلاة الجماعة مش واجب أنه ذات ما صلهاش. هنا لو نفهم الأحداث نعرف أن الذين كانوا يتخلفون عن الصلاة مقصود بهم المنافقين الكبار أشد الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح كانوا يتخلفون بعد سكران وبعد فيني عارف مشاكل أموره ولا يحضر صلاة الجماعة وكان لا يتخلف عنها كما قال ابن مسعود إلا منافق معلوم النفاق. إذا لما نهز السياقات باش حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحطه في موضعه ولا يعني لأن الواعظ واللي يلقى حديث شد حديثك ويبدأ احنا مش ورا حديث والله مش ورا حديث يكون نقولوها فسد مشوار طبيعي الناس لكن ناس تصلي طفي الضوء فكنا تحدث ذلك لأنك تقول حديث هاك تحل واحد الباب تعد فنيين وتعماد ناس تصلي يلعب على رب يمشي القدام يلزم تكون ذكي انت انت لقيته يخدم ورد بالك تكسل على الخدمة ما لقيته شي يخدم أعطيه القواعد يخدم عنها لما تبدأش تهفه تعطيه معلومة ونص معلومة مش عادية. هذا إشكال موجود في الفقه بعدما يبحث يلقى حديث أخرى وأراء أخرى يقول أو كان يغش فينا فلان لم يكن ينصحنا بالنصح الحقيقي وكان يقولنا أحاديث يدرك أحاديث أخرى تاع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صدر عن النبي وهذا صدر عن النبي على الدرك في الحديث. إما أنك مش عارف أسكت على الأقل أبحث وإن حتى كي تلقى حديث كلم الناس الفقهاء أنت واعظ كلم الفقهاء قال الحكم هذه راني لقيت حديث وعدي نبه يقول لا كاين حديث أخرى والحكم بيناتها كذا والواعظ يكون بالترغيب والترهيب ما يكونش بالتجريم. فرق بين تجرم واحد وبين تخوفه من ربي وترغب فيما عند الله عز وجل فرق بين أسلوب الترغيب والترهيب وفرق بين أسلوب الحكم على الناس وتجريمهم وأنت في نفس الوقت يعني تخفي بعض الأحكام قد قمت ببعض الجرائم اللا أخلاقية من الناحية الدينية. فرجاء أن ننتبه لهذه القضايا لأن دافع الهوى صعب جدا لا يكاد يخلو منه إنسان إلا من رحم ربك وقليل ما هو. فالإنسان منهاه يظن في نفسه سوء حتى يربي نفسه على احترام الآخرين وإعذارهم وغير ذلك مما يتبناه المسلم العاقل. قلنا جرح تعديل في علم الحديث الأخرى غيبة ونميمة كحتى جرح تعديل مش ما لقيت عالم العلماء مؤلف في جرح تعديل الناس الرواد وجرحهم وتعديلهم اضطرارا حفاظا على الدين. اصلا ما كانش حاجه اسمها التجريح لا لا صغر لك ولا لك ولا صغر. وش دخلك تحدث عني ذي؟ من انت؟ من هو انت حتى تتحدث عني؟ والله من هنا حتى تتحدث عنك انت؟ وش يقول الشيخ ابن عثيمين؟ يقول نحن نناقش الافكار، تذكر الاشخاص اللي صحت من الجلسه. كثر له الهبوش في اخر حياه الشيخ ابن عثيمين. واحد كان من الجماعه اللي يقرا عنه قال له وقال السؤال الشيخ قال لك ما رايك في كذا؟ قال له حبش قراءه قاعد اعطوا القراءه يقرا واحد اخر. نين قال لي يهمني يهمني الفكره. قال الحكم كذا نقش. اما وش ما رايك في فلان؟ هذه غيبه ونميمه نقطه رجع. قال لي لا لا دين ولا حفاظ على الدين. لأن الشخص هذا اللي راك تتحدث عنه عنده حق وعنده باطل، وانت راك تتحدث عندك حق وعندك باطل. احنا عندنا واحد نتبعوه كي يتحدث اللي هو صلى الله عليه وسلم، دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقش كلامه. ابدا من ابو بكر الصديق وهبط. لكن جلاله ابي بكر الصديق تجعلك تراجع نفسك قبل ان تحكم عن كلامه مئات المرات، وأن أغلب كلام سيدنا أبو بكر الصديق هو الصواب. أما كلامه كل صحيح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أما ما دونه فكلامه يوزن بميزان الشرع. لكن لا يعني هذا أن تتجرى على كبار الصحابة والتابعين وكبار الأئمة والعلماء، لا، نحن نتحدث عن صحابي نقش في صحابي، عالم نقش في عالم، كبير يناقش في كبير، والكبير نقش في كبير. شوف علماء نبكي غالبيتهم يخطئون المسائل ولا يخطئون الأشخاص. أما تو غيبة ونميمة وطمس خير ولعب ذر الحوايج تاع صبيان الحوايج تاع استخبارات وخلطة الدنيا ما وقت شوف وين جرتنا. تحدثوا بالصريح ولا هكاك العمم إلى مهالك يعني انشطار النوم مجموعة انشطرت وزادت انشطرت وزادت انشطرت ولن ينتهي الانشطار حتى تذوب بإذن الله. مش مبطل. إذن هذا مش دين، تغليفه بالدين هو نوع من التلاعب بدين الله عز وجل. هذا الدين منه بريء. الإمام مالك المقولة هذه قالها من أجل تجنب كثرة الجدال مع الناس كلهم. معليش نقول لواحد لبس بيه وتجدد نوياك شي وضح لي قضيه حاجه مطلوبه. هذا طالب وطالب ولا طالب استاذ يتجادل تناقش مش عادي. الامام مالك جادله ابن وهب. الامام مالك كان في الركوع والسجود ما يسبحش ما يقولش سبحان الله، حتى ناقشه ابن وهب جاب له احاديث. فتراجع مالك عن عدم تسبيحه. دعاء الاستفتاح مالك كان لا يقوم به في المسجد، لكن لما اصبح 19 سنوات الاخيره في بيتي يقوم بدعاء الاستفتاح. قال أخشى أن يظن الناس يعني كين قضايا العلماء رمى عديد من القضايا يدققوا فيها تدقيق آخر. لازم نفهم نحن الحيثيات العلمية والحيثيات من جوانبها الكل. أما تلاعب الصبية بالدين وكذا حتى كان كبير وصغير كبير كبير تلاعب وتلاعب، والحق هو حق لا أكثر ولا أقل. فالجرح والتعديل عندنا خاص بالحديث. أجي هنا تقول لي مثلا فلان انتماءه العقدي وين؟ قول لك فلان من أهل السنة ولا فلان من الشيعة ولا فلان من زيدي ولا خارجي ولا يوم بعد كي تحكم عنه أنت فلان أو خارجي يوم بعد زيدي. بمعنى أنك خلاص هذا وين معاش بنهز عن المعلومات ما دلوا هايش علمانة بكر. علمانة بكر عارفين مبتدع وكذا وكذا وهي ما دمش إشكال. قال أنا أعرف كذبه من صدقه كما قال الثوري في الكلب. الإشكال الآن فلان اليوم رقم واحد غدوة صفر ولا ناقص تحت الضغط. نفس الشخص اليوم عنده معلومة اليوم نحلق حوله بعد غدوة واللي مجرد رقم واحد حاول لعب ولا وشي ولا تبدلت في نهاية ها حاول. إذا نحن نتحدث عن فان عنده قناعات فرقة عنده قناعات منذ توجد عنده قناعات بأن صاحب الفرقة فنين يجي يقول لك يا فلان أنتم مثلا البعض منكم أنتم زدتوا صغار مشيتم ما عندكمش لي فاكسان ماذا بكم تسمعوا لاش كلام حتى تتفاكسينا باش ما يغلطك باش ما يفوتك شي بعض الافكار الخاطئه او فلان راهو لاباس بيه في المجال الفلاني كما نقولوا حنا التوثيق النسبي لاباس بيه في المجال الفلاني اسمعوا له مليح مفيد في المجالات الاخرى مش متخصص او ساعات يخلط وساعات ربي يعفو عنا عليه المفروض من دخل شعب حوايج ما يفهمهاش مثلا هنا الان انا نصيحه هنا مش نقولوا فلان مجرم تخلي حد انا مجرم ديري عنني عند ربي وشي واش تخلي فيه انا لا اجرم احدا نقرا نسمع وش عاجبني ونغربل عند الغربان طف طف اللي خرجت قال جزاك الله خيرا بارك الله فيك واللي ما خرجتش قال جزاك غفر الله لك وسامحك الله السلام عليكم وانت ذات يا فلان هذا كون حتى ما تحطيتش في مجلس ذات مش مهم في حياتي ذات ولا حتى تحطيت ونسك تبع فيك ما عندي فيك حتى علاقة ما عندي علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كان ملزم مش نتبع آمنت قالوا لا إله الله محمد صلى الله عليه وسلم فلان ولي الله كما يقول الجماعة لا لا لسنا ملزمين بهذا الأمر إذا الجماعة العبد يوسع مداركه وفوت السفاسف ولا ينشغل الحقيقة هذه كلها ملاهي عن الحقائق الآن طلب العلم يتطلب التأسيس مش الردود هنا الكثير من هؤلاء الناس لديناهم هاي قاعد في جامعة عندي المناظرة قدام الناس كلها عندك حق بين الناس علاش مدي متدرب وخايف علاش كي تولي واحد تحدث وتخرج برا تسكت تفضل وبين للناس حقيقتك وهاك شد جوامع وشد جوامع قدام يرجع للحفرة قد جي خرج سبب وشي بسبب ضعفه ولا بسبب عدم قناعته ولا الله أعلم من هذه الأسباب إذن في واقعنا اليوم أشياء يؤسف لها أسفا شديدا أصبحت سير العلماء تلاك ونظن موت الشيخ قرضاوي من بين الأمور موت الشيخ قرضاوي واحد يقول الله يرحمه واحد يقول له مراع مستراح واش عن واش مستر احمد او مره قال الانتخابات حديث فارغ كله نقاش وروح غلط ديت نافذ جدا وغلط ومن بعد مستر احمد وعامل عوام قال لك كون يحط الكتب والله كنت عجز عن هالزينه اللي كتبها انت ما بقيتش تهزها تتحدث عنها على الاقل خلي تحدث عنها واحد كبير عنده شويه كتب بقيت يتحدث انت ايش دخلك تتحدث لا تسوي شيء انت صفر معني يسار الارقى مثله كمثل الذي جاء ليبول في بئر زمزم قال أردت أن أدخل التاريخ هذا حتى أنت نعد بول كما قال الشيخ حمان أما قولك قلت فكقولك بولت لا فرق بينهما داخل المحاضرة جاء هنا كيف كيف إذا الإنسان يحترم روحه حتى نتحدث عن جماعة لنا نديد نقدي حدث على أكبر مني أكبر مني حدثهم اللي نديد والأصغر مني نقدي نتحدث معه واللي قدي وفضل أمر أكبر مني عندي دخل وابن اللبون إذا ما لز فيه قرن لم يستطع سولة البزن القناعس نرجع للحديث ومن أهم ذلك بعد الاطلاع ومعرفة مراتب الجرح والتعديل لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في 10 أسباب الجرح 10 5 في الراوي 5 في السند شرحا مفصلا والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة على اصطلاحهم على ذلك على تلك المراتب وللجرح مراتب أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه كذاب زنديق أكذب الناس إلى آخر الألفاظ وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع ربي سلمنا إن شاء الله أو ركن الكذب هذا الركن تاع الكذب رأس كل ونحو ذلك ثم دجال أو دجال الدجاجلة كما قال مالك أو وضاع أو كذاب لأنه إن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبل كان فرق بين يقول أكذب الناس وبين كذاب كذاب يعني ماشي مع أندادة لكن الأكذب هو المعلم الشيطان رقم واحد متاعه وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين فلان سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى. قولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. نروح الآن للمحقق، ذكر بعض الأقوال المهمة. وللجرح والتعديل ألفاظ متعددة غير منحصرة، وبحسب دلالة كل لفظ وبحسب اصطلاح قائله تكون درجته في باب الجرح والتعديل. واختلفت طريقة الأئمة في عدهم لمراتب الجرح ومراتب التعديل. والذي يعنينا هنا، لأن أول بدأ به ابن أبي حاتم قال ربع، وصلت الحافظ بن حجر إلى أصبحت ثمانية في الجرح وثمانية في التعديل. واختلفت طريقة الأئمة في عدهم، قال بأن ألفاظ الجرح والتعديل ليست في مرتبة واحدة، فالتعديل بأوثق الناس أو ثقة ثقة ليس كالتعديل بثقة أو لا بأس به أو صالح أو صويلح تصغير، والجرح بأكذب الناس أو كذاب أو دجال أو يضع الحديث ليس كالجرح بلين أو سيء الحفظ أو يخطئ أو كثير الوهم أو في أحاديث مناكير أو عنده مناكير. ولم يستوعب المصنف رحمه الله مراتب الجرح والتعديل كلها للاختصار، وفيما يلي بيان لها. مراتب الجرح مرتبة بين الأسهل إلى الأسوأ، نحو قولهم فيه مقال، فيه ضعف، ليس بذاك، إلى آخره، التي قيلت في هذه المراتب. هذا يصلح إلى المتابعات، معناها فيه مقال ماهوش ساق مش مطروق، يعني يصلح أن نتابع به غيره. مرتبة ثانية الأشد شوي، نحو قولهم لا يحتج به، مضطرب الحديث. المرتبة الثالثة ورد حديثه ضعيف جدا واهن بالمرة. مرتبة اللي بعدها الرابعة يسرق الحديث، متهم بالكذب أو الوضع، ساقط. المرتبة الخامسة دجال كذاب وضاع يضع الحديث. السادسة ما يدل على المبالغة، أكذب الناس إليه المنتهى في الكذب. وحكم هذه المراتب أنه لا يحتج بأصحابها، لكن المرتبتان الأوليين نحو قول فيه مقال والثاني لا يحتج به، يكتب حديث أصحابهما للاعتبار، يعني بشي يقولها متابع نقول زال الخطأ متاعنا مدام تابع واحد أخر، سوء الحفظ الذي كنا نخاف أو اضطرابه بالحديث زال. وتصنيف هذه المراتب أمر اجتهادي، والعبرة بدلالة اللفظ وحكم اللفظ وحكم صاحبها، وهذا أمر اجتهادي بالعلماء. العبرة احنا كي نحكم اللفظ نشوف اللفظ هذه تصل على ترك حديث جملة وتفصيل أو حديث يصلح للاعتبار. مراتب التعديل، المرتبة الأعلى هي مرتبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا الصحابي نقطة وارجع. عندك العلماء اختلفوا في قضية التفاضل بين الصحابة. ابن حزم خرج لهم خرجة. ابن حزم قال أفضل، قال أفضل واحد لك هو منهم. أمك أم لا؟ ها؟ أمك أفضل الناس وأمهات المؤمنين صحابة ولا؟ إذن أفضل الصحابة هم أمهات المؤمنين. علماء أخوين قالوا لا، أفضل الصحابة هم الأوائل، مثل عشر المبشرين بالجنة وعلى رأسهم حتى هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال من أحب الناس إليه؟ قال له عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. بعده من خرج رضي الله تعالى عنه. إذن هنا المهم الصحابة هم رقم واحد. اثنين، ما جاء التعديل فيه بمبالغة نحو أوثق الناس، فلان إمام، فلان أوثق الناس إلى آخره. ما كرر فيه لفظ التوثيق، ثقة ثقة، ثقة إمام، ثقة ثبت، ثبت ثقة، زوز ألفاظ ربعة. من فرض بصيغة دالة على التوثيق، فلان حجة، فلان ثقة. ما قيل فيه ليس به بأس، خامسة. السادسة، ما أشعر بالقرب من التجريح، مثل ليس بعيد عن الصواب، عنده مناكير إلى آخره. وحكم هذه المراتب الاحتجاج بالأربع الأول، الأولى والثانية ثقة وحتى ما لا بأس به. أما الأخيرة فلا يحتج بها عند التفرد، لما نقول يحتج بها مقصود عند التفرد. تعارض الجرح والتعديل، ليس كل جرح وتعديل في الراوي الواحد متعارض دائما، فإذا كان فإذا كان حاصلا كان التعارض حاصلا بين الجرح والتعديل فإن الحق أن ندرسهما كليهما ونأخذ بما تصل إليه الدراسة. فإن ثبت جميعا وليس بينهما تعارض أخذنا بهما جميعا. يعني واللي كان تجريح نسبي وتعديل مطلق يعني نهزوا بأن عدل مطلق لكن في نسبيته نعمل على تضعيف المرويات التي من جهة تلك النسبية في المكان والزمان أو الشيخ. وإلا أخذنا بالثابت وإلا رجحنا. والله إذا أمكننا الجمع وإن كما كانش نروح للترجيح. ولابن حجر اجتهاد خاص في عد مراتب الجرح والتعديل فأوصلها إلى 12 مرتبة ذكرها في أول تقريب التهذيب. التقريب التهذيب هو 12 مرتبة خاص بتقريب التهذيب. وقد نحوت في ذكرها على ما ذكره السخاوي في فتح المغيث وعلى ما ذكره الشيخ عتر في تعليقه على النزع. هذا كلام المحقق. الآن نرجع الكلام الحافظ ابن حجر. ومراتب التعديل. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه وأصرح ذلك بالتعبير بأفعل كأوثق الناس أثبت الناس إليه المنتهى في الثبت. ثم ما كان بصفة من الصفات الدالة على التعديل كوصفه ثقة كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل مهم جزء الفاظ من الأحد. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ يروى حديثه يعتبر به وبين ذلك مراتب لا تخفى. لأن الإمام ابن حجر هنا روى منهج الاختصار وليس التفصيل. شيخ شوف عند العلوم الأخرى لما يقولوا الشيخ يعني شكر عند المحدثين نوع من التجريح. لا شيخ معناها مش حاجة كبيرة حديثة. عند المحدثين يقول لك فلان يقول لك شيخ شيخ شامل. لا هذا اصطلاح نحن مش اصطلاح الجراح التعديل. احنا عندنا الشيخ هي مرتبة من الاحترام يقولوا فلان الشيخ احنا لكن احترموها نقول الشيخ. لكن في اصطلاح فن الجراح التعديل لما يسأل يقول لك شيخ شيخ معناها راو حواجة مش حاجة كبيرة يحتاج متابعة. وهذه الأحكام تتعلق بذلك ذكرت ها هنا لتكملة الفائدة. فأقول أحكام الجرح التعديل تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكى بمجرد ما ظهر له ابتداء. المش عارف مجرد شوف واحد والله فلان اسم لاح وش بيه والله يجينا وياه من الواد ورحنا الواد والله كلامه ما شاء الله ويمشوا النصابين الآن يبين كلامه ما شاء الله ومن بعد تتفاجأ به ولا ولا مسين كلمني واحد نعم سيدي قال لي تعرف فلان هاي قلت نعرفه كان مش تخالطه بالدراهم ويا لطيف هل عندك قال لي لا أو صاحبي كلمني عنه زاد نهار واثنين قال لي أو صاحبي كلمني راو لعب لعن مليار ومئتين مليون. قلت له لماذا لا تسألون قبل الشراكة نايتوك نعرف وش عندي لي قبل ما تشارك قال فلان عمر بلاصة فلانية وبلاد بلدي فلانية تعرف فلان كذا كذا وش رايك يقول لنا حل عيني ولا نقول لك الله أعلم روح شخص غيري ولا نقول لك ما شاء الله هذا كان حجر لولدتي كما يقول الشيعة غير توقع الله ما تخافش. احنا مشكلتنا قال واحد من المصابية قال انتم سوافة تأسس الشركات في السقيف وتحلوها في المحاكم وحنا المصابية قال نأسسوها في المحاكم وحلوها في القهوة. احنا كجيب يديروا شركة تقول له والباك يقول فلان معنا در الجماعة بيشوفوا بنا زيادة راحة مناسبات تسمع بهم شارك وكذا نهارات والناس كل الناس بمناديف ومن بعد تقع المشكلة ويبدو يسبوا بعضهم وأي الطلبة حلوا المشكلة وهي وكذا عليه من يقول له جيب الشركة عليه ما جبتناش من الطلبة أولا نبين لك الشركة حلال ولا حرام هذه الأول مشروعية الشركة ثم بعد ذلك نديروا ورقة إشهاد على الاحتمالات المتوقعة. قال في حال كذا في حال كذا في حال كذا انت قدش عندك انت قدش ولما يسقط فيها المجموعة قال الشيخ شاركنا احنا 5-6 من الناس في عمل معين الآن الأول هل يسقط فيها قال الشيخ قال لي نشجوني لنبيعوني والأخرين شدوا في الفيديو قال قلت لهم نيل الآن عندي مقابل على الحركة تعي زيدوني شوي قال لا يقول له على المرلو تعرف روحك انت العين البقصة فيه انت بالناشر على المرلو مش الشرط قال عندي نسبة 2% 3% باي الحركة تاعي أو خلصوني كموظف بالحركة تاعي والفايدة بعد أنا لأن الأجرة النسبية نسبة الأجرة في العمل مش مقبولة عندنا في القاهرة لازم يكون أجرة عندنا شركة البطاطا والطماطم احنا كجهة فلاحة من أنا عندنا بيفوات والشركة يقول لها أوقف عليها نسبة لا لا مش نسبة وكي البطاطا جيل تخرج حشيش من بعد مش خدمتي الآن أعطيني أجرتي واقف عن السقي واقف عن الدواء واقف عن البيع وعن الشراء أعطيني أجرتي وفائدة البطاطا ندعيني وتعك انت هذيك أمرها أخر كانت فيدنا جميعا كانت فيدنا هنا الإشكالية جميعا أما تربط لي عملينيها بالفائدة وكي تخرج كلها مكا حتى فائدة وش مديني هذا كيف تولي أنت عندك الدراهم ونيب مجهود إني عندي الدراهم وشارك ووقف حفك في جزئية هذه فنقول لهم لي محظ أي منتم لمشروعية الشركة وكي يجيبوا لك شركة بعد أسرح حرام ويش تحلها تبدأ ترجع أي فلان منا والأصل هذا مش كذا وترجع فيها وتجيب بعضهم والخصومات يروح الطلب أخر يعطيه مسألة ونقص له شوي بشحكم حكم أخر يروح الأخر الطلب أخر يعطيه مسألة حتى الطلبة ثاني الله يهديه ديما قال الطالب كي يجيب واحد يشكي كل حرص ما عارف الناس وش يديروا يعطيك يقول بك بواحد الصورة باش يخليك تشوف الأخر مش قد قد باش كي تحضر أنت هنا مرة في شركات خاصة تاع الدراهم الكبيرة هذه اللي راهي الناس تولي مش قد قد مش مريقة قال لي الشيخ يقول لك هكا قول له هكا قلت له صايم في الصبح تقول لي أنت مش عاجبوني أنت عارف قضيتي روح هات صاحبك نسمعك من جميع كي جوا قام يبدو يخطفوا بعضها خرج لك الصفوة هنا الشكوى تخوض تخرج الزبدة معك اضرب اضرب هذا قول لك كذبت حشاش قول لك كنت قصدك قول لك ما قلت ليش المهم لأن الأول كي يجيك يعطيك واحد القالب باش يبين روحه الوضع المسكين المظلوم الحمل المسكين المظلوم وتتعاطف معاه ويبث لك واحد الطاقة سلبية تعاقب النهارين تمشي كمريكا مصيبة روحه صعب ابني راني قاضي والله ما عندي عاطفة لا فيك لا لا باش تمدني انت الدراهم باش تمدني روح الدراهم هايا وش قلت انت وانت وش رد عنك وانت وش كذا وانت وش كذا وانت قاعد تخرص من بعد تعطي الحكم انت كل مرة حضرنا بدبابيز في حالنا مش جبت عمية مجموعة صحاح كان يوم زهاك يخبط الاخر لان عارف بعض الناس يدولك تولي دراهم كبيرة دراهم كي نقول لك دراهم كبيرة معناها وشركة 30 سنة وكي يزيد تقريب يتوصل حل يدير روحه تحشش خرج عارف راح شو خرج من حد شيء ولا بشو خرج مش متوقع سكر الباب حط المفتاح اجمع قسما بالله يلي ينطق من غير من اذله راهو ياكل تخبيط واللي يخرج بغير اذن راهو هكا كاين بلايص لازم تولي الصحه تاع تحد لانه مش باش يحترم مش قال الشرع وخاف ربه يبكي كل هيك حاشا البعض عليكم يحترم القوه وإجباره بطريقة معينة والإشهاد وإشهار بعد ذلك وليتمرد يشرف البلاد هذا قال واحد نومرو كبير بالكم راب كذا وكذا وكذا كانت حلة المشكلة طافت حد ما قال حد وحد ما شاف حد صعيب صعيب وصعيب جدا نسأل الله العافية السلام والعافية دار أمين يزال هذه كانت ميزان الحقائق البشرية وين كنا دوختونا قال واحد لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا والتزكية صدرت من إمام نعم تكفي، لا يشترط أن يزكيه رجلان. والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم، فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. الشهادة تختلف عن الرواية. ولو قيل يفصل بين ما إن كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. المزكي هذا هل نقل أم اجتهد؟ إن كان مجتهدا يكون أولى من الذي نقل، لأن النقل لازم بد أن نعرف عمن نقل. فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، مزكي مجتهد، لأنه حينئذ يكون منزلة الحاكم. وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، يعني نقل هو التزكية، نقول له هات من نقل معك، وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. كلها تقسيمات نوع ما عقلية ومنطقية. وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه، جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، يعني تحامل أو جرح بأمور أفرط فيه، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. زكي واحد وانت مش مثبت، أخشى أن يكون من روى حديثا وهو كذب فهو أحد كذب به. وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بليء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا طارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا. كلام أئمتنا وأسيادنا الكبار الأوائل سالم من هالحديث الفارق غالبا. حتى ابن حجر يعني احتاط لنا بعض الحين النفس. الإمام مالك لما سئل عن الواقدي قال دجال الدجاجلة، أو سئل عن رجل آخر قالوا ظن محمد الواقدي، قالوا له إن محمد الواقدي قال أتوني بالموطأ فأنا بيطري. هدول الموطأ مش كتير مش حاجة. قال الإمام مالك ردا عليه: فلان دجال الدجاجلة. قال لك لم يكن يعرف جمع الدجاجلة إلا عندما نطق به مالك، أفاده بجمع جديد لكلمة الدجاجلة. وهذا يقال من تجريح الأقرع، واحد سبك ردت عنه وبشر الإمام مالك وغيره من العلماء. أيوة. والآفة تدخل في هذا طارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة أثناء نقاش الابتداع. والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. يعني الجرح مقدم على التعديل ليس قاعدة مطلقة، أن يكون صادر الجرح من عارف ولا يعارضه من وثق هذا الرجل، يعني جرح غير مفسر مبهم صدر من عارف ولم يوجد معارض التعديل، ويكون الراوي لم يشتهر بالعدالة مسبقة، لأن إذا اشتهر بالعدالة يشترط في التجريح أن يكون ظاهرا. ها وشي يعني أحدهما الجرح أو التعديل، هذا المقصود. جرح ولا تزكي كيف كيف. قول المعلق: والجرح مقدم على التعديل. قلت: هذا بالحقيقة ليس بسديد سوى على الإطلاق كما قال بجماعة على ما ذكره المصنف، أو على تقييده بأن يكون مبينا من عارف بأسبابه على ما رجح المصنف، لأنه لا وجه للقول بتقديم الجرح على التعديل مطلقا، إذ كل منهما كلام في الراوي، وإذا كان جميعا كلاما في الراوي فمعنى ذلك أن المتعين أن ننظر لهما جميعا بمنظار واحد، فلا يصح أيضا أن نرجح بالنوع لا بالجرح ولا بالتعديل إذ لا مصوغ لذلك. والصواب هو أن ندرس كل من الجرح والتعديل بميزان واحد ننظر فيه إلى أمرين: مدى ثبوت كل منهما، ومدى حصول التعارض بينهما. وبعد ذلك نأخذ بنتيجة هذه الدراسة، وهي على الاحتمالات الآتية: إما أن لا يثبت أحدهما فنرده ونأخذ بالثابت، أو يثبت كلاهما فننظر عندئذ في مدى حصول التعارض، يعني يمكن الجمع بينهما، والاحتمال بعد ذلك أن لا يكون بينهما تعارض فنأخذ بهما جميعا طالما أنهما ثابتان، أو يحصل بينهما تعارض في الظهر فننظر في طرق الجمع بينهما ونأخذ بالنتيجة. إذن مسألة تقديم الجرح على إطلاقه يعني أمر صعب نوعا ما. فإن خلى المجروح عن تعديله لما ابن حجر الآن قبل الجرح فيه مجملا أو مجملا غير مبين السبب، ما في كيش تعديل والجرح فقط غير مبين السبب من إمام عارف، هذا يقبل إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذ لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. الآن الأسماء والكنى، ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمي ما اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. واحد مشهور باسمه وعنده كنية، لازم نعرف الكنية تعالى قد مرة يجي يذكر بالكنية فقط. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس واحد مشهور بالكنية، أبو هريرة مثلا ولا أبو بكر بن أبي شيبة ولا هكذا، فلابد أن نعرف اسمه وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه. واحد اختلف في كنيته أبو عبد الله ولا أبو عبد الرحمن ولا أبو محمد، واحد عنده مشهور كنا فابتكل أبو عبد الله وأبو محمد وأبو علي مشهور. كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين، كنيته يعني هو مسمي ولد عن أباه، فتكن أنت تسمي ولدك عباه تقول أبو محمد وأباك اسمه محمد. وفائدة معرفة نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران لفظين سموا بكنية واحدة، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه، هو أنس هنا شيخه وليس أبيه، كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه وليس أنس شيخ الربيع، ووالده بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور وليس الربيع المذكور من أولاده. طبعا الناس يخلطوا في هذه الأمور، يسمع أنس يحسبها الناس كلها نفس. والمنسبون لغير آبائه، ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب للأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو، أو إلى أمه كابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. يعني الخطأ الشائع خير من الصواب مهجور كما يقال، الذي يقال له ابن علية بش ما يقعش مشكلة. نسبه على خلاف ظاهره، أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما خالد الحذاء. قال البخاري لم يكن حذاء وإنما كان يجلس قرب الحذاء فسمي الحذاء. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم. وكذلك من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه كمن وافق اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الطفل والأباوي الجد كمحمد بن محمد بن الجزري تعالى القراءة كل محمدين. وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. الطفل مسمي ولد عباه والطفل مسمي ولد عباه وراحت. أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران. يظن من لا يعرف الأسانيد يظن وكان وقع خطأ وإيش عمران عمران عمران كرر كشف. الأول يعرف في القصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث أبو حسين الصحابي. وكسليمان عن سليمان عن سليمان الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسط والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمداني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن ابن أحمد. فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة واحد عطار واحد حداد. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح وفائدته رفع اللبس عن من يظن أنه فيه تكرار وانقلاب من مثله. في من أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراديسي البصري والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. البخاري ما رواش عن مسلم صاحب الصحيح الكتاب لكن مسلم روى عن البخاري ومسلم الأخر مسلم بن إبراهيم. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنه يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام هشام عن جريج عن هشام فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة يروي عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور ابن أبي ليلى ولد الولد اللي روى عنه. الثقات والضعفاء. ومن المهم في هذا القفل معرفة الأسماء المجردة وقد جمعها جماعة من الأئمة فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في التاريخ ابن أبي خيثمة حتى عنده تاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن الرواة كل مش مختص بالتاب ولا بصفة ثقات أي راوي فيه. ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شهين ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا ومنهم من تقيد بكتاب المخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلاذبائي ورجال مسلم لأبي بكر بن منجوين ورجالهما معا لأبي الفضل بن طهر ورجال أبي داود لأبي علي الجياني وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدس في كتاب الكمال ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب. وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. لكن ملاحظة ابن حجر إذا أردنا أن نعرف حكمه على الراوي نرجع للتقريب. تهذيب التهذيب ينقل ما قاله الأئمة وقوله لا يذكره لكن خلاصة أحكام على الرواة في التقريب بمعنى أنك لما تلقى راجل من التهذيب من الكمال وتهذيب الكمال تقرأ كل ومن بعد مش تنسب ابن حجر قوله هو ابن حجر يقول لك ثقة يقول لك مقبول من السادسة كذا حكمه في التقريب. اختصر تهذيب التهذيب في كتابه التقريب. الأسماء المفردة. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء تعقب عليها بعضها، من ذلك قوله صغدي بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم المهملة، وقد تبدل سينا مهملة وسكونا غين المعجم بعدها دال المهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. فبالجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله. يعني الأسماء المفردة يعني اسم واحد في الرواة كل واحد وقع به مثلم هذا، لكن هذا لم يكن اسما مفردا. وفي تاريخ العقيلي، تاريخ العقيلي الضعفاء الكبير صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديث غير محفوظ انتهى، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو الحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عنبس بن عبد الرحمن والله أعلم. شوف الفائدة هنا أن السغدي هذا العقيلي حب يحكم على الحديث فذكره بالسغدي، والعلة ليست منه إنما من تلميذه. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر وهو مولى زنباع الجذامي له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم. لكن ذكر أبو موسى في الضيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة، وقد ذكر حديث المذكور محمد بن ربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد خرجت ذلك في كتاب الصحابة في الصابع الصحابة. يعني سندر كان واحد ما سندر وقال لك يا أخر روى سندر أخر وفي داخل الجوة أنا سندر واحد. الأسماء المفرد يعني يقولوا سندر كل عارف دال كان كاسم على المعنفة، وكذلك معرفة الكناء المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية وتقع نسبة إلى عاهة أو حفة. الطويل حميد الطويل بندار محمد بن بشار، غندر محمد بن جعفر، الأعمش سليمان بن مهران، وهكذا. وكذا الأنساء وهي تارة تقع في القبائل وهو في المتقدمين أكثريهم بالنسبة، يعني القدامى كانوا دائما نسبة القبائل بالنسبة للمتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثريهم، يعني موجود القبائل والأوطان بالنسبة للمتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلدا أو ضياعا أو سكة أو مجرة تقسيمات المدن والأمور، وتقع إلى الصناعة كالخيار والحرف كالبزاز، ويقع في الاتفاق والاشتباه بالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب، والألقاب تختلف من بدري إلى القرون الوسطى إلى زمن هنا، مش تقول اللقب ظن أنه إحنا لأن اللقب تاني، لا اللقب هو يطلق عليه بحرفة ولا باسم ولا بكنيته ولا بمشكلة فيه ولا بوصف معين. ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرق وبالحرف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص، مولى فلان ما بالرق مولى يعني هذا كان تابع لفلان أن مولى، أو بالحلف تحالف ولا نقوله دخل تحت كما عرفنا على السواف وقول العرش الفلاني كن على العرش الفلاني، إذا لما ننسب العرش للفرقة كل أن نذكرعوش كن تحت تلك الفرقة، هذا كان من نوع من التحالف والدخول تحت الفنيه الجوار او بالاسلام فمواليكم في الدين، لان كل ذلك يطلق عليه مولى ما هو لم يصلح إلى كان مقالة كتبها الشيخ البوطي رحمه الله رد عن بعض المستشرقين أن كلمة المولى تعني العبد والأمة، ورد عليه أن المولى مقصد عبد المسلمين عدة من وصف العادي إلى وصف القوي. ومعرفة الأخوة والأخوات وقد صنف به القدماء تعليم مدين، تعرف يقول لك سفيان عيينة عنده 7 أخوة و6 أخوة، كل عارف فلان عيينة فلان عيينة فلان ابن عيينة حتى يكون مهم بعد ذلك في درس الحديث. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية، الشيخ والطالب لازم تصحيح النية وإخلاصه لله عز وجل، والتطهر من أغراض الدنيا، مقصد ما يجوز للدنيا إنما يكون للآخرة، وتحسين الخلق، حاول حسن الخلق عن نجد سواء الطالب أو الشيخ، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتج إليه، طالب لازم يسمع، ولا يحدث ببلد فيها أولى منه، الشيخ لما يروح بلاد كان أعلى منه أولى منه يسكت، خلي غيره، بل يرشد إليه ولا يترك إسماع أحد بنية فاسدة. وأن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا يضطر إلى ذلك، لابن مالك يضرب على كل شيء، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير، إذا بدأ يشك في تغير حدثه يتوقف، أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإبلاء أن يكون له مستمل يقف، مجلس الإبلاء الشيء اللي عنده الطلب الناعم يكون معه واحد يقف ينبه. وينفرد الطالب أن يوقر الشيخ ولا ينشره ويرشده غيره لما سمعه، ولا يدع استفادة لحياء أو تكبر سيسأل من يهمه، ويكتب ما سمعه تاما ويعتنى بالتقييد والضبط، ويذاكر من محفوظه ليرسخ في ذهنه، يذاكر بشقة أو بشحفظ ما تعلم. ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع، وقد شرط عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، قلنا نسرت فيه حضورا، حدثنا على موضوع الطفل الصغير يكتبوا له حضورا مع حضور وغير مميز، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل ذلك، والأصح أن الطالب يكون ميت وعارف، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى بعد أن يتوب إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء تحمل يعني سماع صار تسمع، وأما الأداء أنت تسمع غيرك، فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 يبدأ الحدث، ولا يمكن عند 40، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك، يعني يشترط يكون ثقيل يخطب شوي، كان يشترط على سن 40 سن نزول وحي على الأنبياء، أنا بعد 40 يثقل شوي حدث، لأن أولا لازم وقت رجل يمضي يطلب، ومن بعد مش تهليل التحديث مع الشفر وغيره. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتب أن يكتبه مبينا مفسرا، وأن يشكل المشكل منه ويقطه، اشكل المشكل، ويكتب السقط في الحاشية اليمنى، السقط في الحاشية اليمنى، ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى، شوفنا النظام الآن ترى المخطوطات، وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمى، والنسخة تاعه لازم يقابلها مع نسخة الشيخ المسمى، أو مع ثقة غيره، أو مع نفسه شيئا فشيئا، وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، واللي يكتب لازم يتيقظ ومش قاعد يحدث ويسمعها يكتبها مش يضبطها. منهم من كان يكتب مع الشيخ، ومنهم من كان يكتب بعد انتهاء المجلس. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع منه أو من فرع قوبل على أصله، يعني يجب السمع لازم السمع من أصلك اللي كتبت أنت عند التحمل في البداية، أو من نسخة المقابلة بنسختك الأصلية. فإن تعذر فليخبره بالإجازة، أو فليخبره عفوا بالإجازة لما خالف إن خالف. وصفة الرحلة الحديث حيث يبتدي بحديث أهل بلده أو الطابع يطلب حديث بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ يعتني بتكثير أكبر عدد ممكن من المرويات أكثر من يعني مش تسمع هذا حديثين وتروح يعني عندها أحد مهمة وتروح الأخر وتروح لهم تقول أنا رويت عن ألف شيخ وأنت رويت ألف حديث أسمع عن هذا 500 روح لهذا تروي عن تروي 10,000 حديث عن 100 شيخ من 2000 عن ألف وذلك إما على المسانيد أن يجمع مسند كل صحابي على حدا يعني طرق التأليف فإن شاء رتب على سوابقهم هذا أبو بكر الصديق وعمر الرحمن العشرة وإن شاء رتب على حروف معجم وهو أسهل جنا وإن شاء يرفع حروف يبدأ باسمه اسمه يبدأ بالهمزة شوف الإمام البخاري التاريخ الكبير بديه بواشا الأصل الأ وش براء الباء الباء لكن البخاري بدأ بأحمد اللي شرى في اسم أحمد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان أحمد رجع الآ وباء وآ وكاء وآ أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها لأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على الحكم إثباتا أو نفيا والأولى أن يقصر على مكان على ما صح أو حسن فإذا جمع الجميع فليبين علة الضعيف أو تصنيفه على العلل يعني أنواع التصنيف يعني على الأبواب الفقهية عن الصحابة التراجع أو عن العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف تلقيه والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها أو يجمعها على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة يعني هذه أنواع المؤلفات معرفة أسباب الحديث ومن المهم معرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض الشيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العقبوري قد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك وكأنه ما رأى تصنيف العقبوري المذكور وصنفوا في غالب هذه الأنواع ما على ما أشرنا إليه غالبا يعني على العلل على أبواب التراجع وهي أي هذه الأنواع المذكورة في الخاتمة نقل المحكم ظاهر التعليل ذكرها الآن مستغني عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها والله الموفق والهادي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه منيب انتهى هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين الحصة القادمة إن شاء الله ستكون في التمثيل لبعض الأحاديث حتى تكون إن شاء الله الدراسة مهتمة بتطبيقات نحاول نجمع بعض التطبيقات المتابعات الشواهد العلل الشذوذ النكارة كيفية الجرح والتعديل نحاول كيف نجمع بين دراسة بعض الرجال كيف جرحوهم كيف عدلوهم حاول بإذن الله حتى يكون إن شاء الله تمثيل لما سبق أن درسناه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين